هاجت بي الذاكرة لأيام زمان، هاجت بي الذاكرة لأيام زمان، والعشت مطمان في حضن أمي الغالية وسيدي الحنان. هاجت بي الذاكرة لأيام قديمة في حضن أمي حليمة، كانت ديمة باشرة ضحكتها ديمة، جلي كل حزان وتهون على خاطر القلب المليان. عمكم سالم تواتي في نزمان من أمام ميكروفون نفذة وفهم الدار داركم على الموجة 100.9. أشكون معايا اليوم؟ معايا علي الدرمولي كالعادة، بس الحلوة علي صباح الخير، نهارك مبروك علي الدرمولي في أجهزة هندسة الصوت وإخراج الحصة. معايا صلاح فزبول رفيقي الدرب وحبايبي، ونشوفه في شخص طويل يا بس هاو كيف الوزفة ما زال ما دخلش. عمكم السالي هاو جاي يظهر لي هذا الريح، يظهر لي حوالي تعبة جاس. مرحبا بك السالي، تنجم تدخل السالي، تنجم تدخل السالس. اجتماع تلم شملنا ان شاء الله نعدوا اوقات طيب. توا صالح جاي قالي نكتب نقول كيفاش يا صالح رفاقتي مجوش. باك خاطري رفاقتي مجوش، بس انا كنشنيهم شويه هما ولا جو جيت شنينا راهو. صالح مرحبا بيك. الله يبارك فيك. سيدي على السلام، شنو احوالك؟ اقعد انا قدامك. صباح الخير عم سالي. صباح الخير عم سالم. صباح الخير للساده المستمعين. يعطيك الصحه. الله يبارك فيك. كيف جاي؟ انا لاجي بكري. ما نسني سلمتو. ما دام تشوفوا علي يقطع في الجره راهو جاي بكري. لان بكري. هام حتى البنويتي لكم في الملاوي اليوم. صح عليكم يا بنات. صح عليكم. صح. يعطيكم الصحه. نشكر اختنا اللي صباح جبت لنا الملاوي، بارك الله فيك. وربي يبارك فيك وجيتك ان شاء الله انا حد جاي يبارك صالح ان شاء الله، مش على خاطر الملاوي جيتك خذتها من الجمعه اللي فاتت. اما نشكرك على الملاوي يعطيك الصحه. بارك الله فيك. شنو احوالك السيد؟ عايشك بارك الله. خليتوا لي شوي ملاوي ولا؟ اي ما خلوها هاي كعبتك دسالك هاي شاتها هاي. كان جيت باش تاكلها انت عاد مشوني. على بكره الله ننطلق في حصتنا اليوم. اليوم 23 سبتمبر هكا 23 اليوم 20 سبتمبر 2018. عم سالم عندي 3 ايام من الولاده ثاني اليوم. نهار 20 سبتمبر ولا تنتدش 20 9 55. باه بدنا الناغو تو. باه على الاقل نجحت 55 دسها على الاقل نجحتها. باه خير ما نبدا به الايه الكريمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. يا سيدي الولي تاعك مش المعتمد، مش الوالي، مش الباجي خالد الشمسي، مش كوفي عنان. الولي بتاعك الله. وقتاش يولي الولي بتاعك الله؟ وقت اللي تؤمن. وشنو الايمان؟ 3 عناصر تشدهم: الخوف من الجليل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. شد لهم ثلاثه قول قالهم لعم سالم ما في حديث، تلقى روحك مؤمن. واذا كان وليت مؤمن راهو الله وليك، الولي بتاعك الله. كيفاش تخيب ولا تغدي ولا تغلط؟ تغلط يسامحك، تغيب يوجدك، تنسى يفكرك. اللهم يا رب ذكرنا بعيوبنا يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. والحديث شوفوا محلاها الحديث خذت لكم اليوم. حنية تلقى الواحد يجري ويجرس هالي ويلمد وخايف. هو النبي يقول من بات امنا في سربه مش خايف، يرقد في داره متهني، له قوت يومه عنده. الله يبارك فيك. عنده فطوره ولا عشاء، قوت يومه فكانما ملك الدنيا بأجمعها. نعم. شفت سالح ما شاء الله. وحليه تلقى الواحد عنده 100,000 في جيبه، وعنده 3 أو 4 اشياء، وعنده وعنده وعنده، هو يتويل يعيط يقول لك والله ما عندي ديما صح ما عندي. اي هني نقول لكم الله يحب الحمد، احمد ربي برشا على كل حال. قول الحمد لله على كل حال. نعم. قول الحمد لله راهو فما ما اكثر. ما عندك شك. فما ما اكثر. واحد ياكل في طيب فول وناقم على روحه. ناقم على روحه. قال لي رسول الله عيش في فول شبح واحد تحت لقت في الكشور ياكل فيها. ياكل في الكشور. نعم. قال روح اخير من هاك ياكل في الكشور. ما عندك شك. فبالتالي ديما الواحد يشوف نص الكاس المليان ما نبديش نفايله ونشكم. مو عم سالم ثم حاجه. ايوه. الانسان وقت اللي يرقد في الليل يموت. اي. الصباح وقت اللي ينوض ما يحمدش ربي اللي ينوض يتنفس. اي. عاد الايه تقول الله يتوفى الانفس حين نومها حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى على الموت الى اجل مسمى ويرسل الاخرى. يعني تقرا العيد عاد مرجعنا الحديث. كان الانسان كيف في بيت امن متهني في دويرته الصباح راه مش شويه ذاك. فما ناس في دول مجاوره وحتى في بعض الجهات احنا لاباس. نحكي لكم نادره وقعت عم نول. جاء واحد من سيدي بوزيد القبلي بيت كده في رحبة رحبة في الجزيرة البعيدة. فجأة جاب الكواش الخبز في شكارة حتى قدام الحانوت ومشي. اي نعم موجودة عندنا حتى جات مرأة هزت خبزة وحطت الفلوس هكا مشي لأهلها قال لهم راني مشيت لبلاد ملايكة. نعم قال لهم راني الخبز مكدس في شكارة نعم ما عيش عليه حتى حد وراي مرأة جات هزت خبزة وحطت حقها يعني احنا ملايكة. فبتني نحمد ربي حتى على الثقة هذه. والله عندنا شيء هذا عندنا شيء طارق تو يخلي الخبز جبوله حتى ثم اللي يجي يلزق خبز. اما احنا شنو ما نخلوش الفلوس انا نرجع على بعثاني يقولوا تنجو نحسبوا اي هاو مشهد اخر. نعم ان نعبوا التمر في صناديق ونحطوه على الكياس الكرمة تنزل يعني متهني يروح ساعتي بيت التمر بيت حد. نعم هنيه حتى على اللي نشوف فيها ضايرة ورحمة من ربي أهلي في دمزاوة يعطيكم الصحة وشان ندو هيك ثقة ونبقوا بعضنا الحمد لله يا كريم تعالى يا كريم علي يعطينا أغنية عليها نريح شوي وننتلقوا بعد تاليه بقية فخرات برمج. صلاة النبي دي ما نبدو بها لأن أفضل ما ثم صلاة النبي صلوا على سيد النبي 2000 صلاة ما تكفي. Let's see the name is cool, I'm blind. لكم في نسمان. مرحبا بكم اللي لحقوا بينا تو. هيا عدلك راديون على الموجة 109. أختي نسوية عالق راديون على يمينك في الشباك. ها أبدي وكل معيني تو راهم مكدسين. المسيرة خرج على التو مشيل الزوب كما خرج نحن نسكن لكي قهوة يعمل قهوة. أما احنا ما نعلموش قهوة. علي غرق في كعبة ملاوي يعني للهبة بين التمر والملاوي عليه مش شلقة روحة. ما تلوموش إذا كبرتش عليكم ما تلوموش. مرحبا بكم الناس كلها كيف صلت عندهم معنا اوقات طيبه ورانا عباره عن نعتبر واحنا في قاعده عائليه معاكم في دياركم اعتبرونا اخواتكم ولا ابائكم ومش نقعد معاكم هالسبعيه دي. ايوه ولا جد ولا جد منهم تستنوا في المسابقه. طبعا اليوم باش نسالوا على من ناس زمان عرفناه قابض في القبضه من دار الكاهيه أبو نعرف وش اسمه رقيق بني ترقيقة. نعرف اسمه ونكملوا اللقب ولا نعمل صالح ولا حتى هيك اعطي اللقب وخلي الاسم. المهم تو ما نش عطينا اللقب الاسم. اما هو من دار الكاهية وكان قابض في القباضة وخدم سنين عمره كله في القباضة رقيق رجل متخلق ياسر. نحبوا نعرف وش اسمه به اللغز بير من قصب والدلو من عود. البير من قصب والدلو من عود. هبطنا دلو العود في بير القصب خرجنا به التراب وسقينا به الماء. هاي تكون عرفها منكم بس هذي عرفتوها واعر عليكم. البير من قصب والدلو من عود. هبطنا دلو العود في بير القصب خرجنا تراب سقينا به الماء. هاي اللي يعرف يقول عليه شنو تراب. الأغنية اليوم تقول هاني جيتك يا رمال سائل على حالي قلت ليش أمال. أيوة إذا كان تقرب للراديو أنت سيلي قالت أو ما قالها بشوي. اللي يعرف يجاوبنا على تليفوننا 75-400 شهادة مكناتي من هلا من هلا من هلا الملاوي يعني باه. أنا تنقول لكم مكناتي وأنا شهادة تسمية وتنفض شاقة ودي قلازمك سعيد ماني ما عندي شنو ما نمضغش بالقدي باه. ما اللي نحبو نعفو على 75-54-8-159 تجاوبونا باش عندكم جائزة اليوم يقولوا لي هي كارت التليكوم 5 دنانير من أهداء المؤسسة. اوه باه تنمشوا الفتحة تو سامحوني نعمل سلبة 100 باش نحى الشهاقة نحينا الشهاقة الصالح الكل من هالملاوي صالح مش بيه باه حتى شحد تنقول ما تليتش شيء مفضح مفضوح انت مفضوح على مفضوح باه باش نحكوا على الأخلاق الفاضلة تو. فما عاملات في مكتبة مكتبة المنار لصاحبة سيخونة سي عبد القادر مبارك بنياتي الصالح يخدموا أخلاق ما تتصورش ذهنك رغم الاكتظار تاع الناس السالي الناس كلها تتزلزل وعايش خويا وبشوي وهني جيتك ما فماش كشة ولا نشة ولا وانضباطهم في حساباتهم ما تلقاش واحد يغلط كيما احنا عندنا في عن طارق قصير. ايوه عند جماعة اللهم صلي على النبي هالكاتبات هذوما نشكرهم ونقول لهم تبقوا كاكا بك الاخلاق الفاضلة ويعطيكم الصحة وربي يعاونكم. باه فما شخص باش نشكر اليوم اخلاق فاضلة خونا علي رطيل. علاش اخترت علي رطيل؟ عندنا بيت يقول ما أجمل الإصرار عند المبدعي. أيه. القطعة يا سي سالي يصلحها يصلحها إصرار عند الخدمة ذاك ذاك الصنايع يعني لكان طلع شاق كوت كوت كوت على هاك الإصرار ذاك عجبني يكون على الرتيل ربي يبارك فيه ما قديم هاتزمني أي الفرملية في سبيطار قبلي أيه. أنا مش أقول لكم علاش نشكرهم ربما تقولوا شبيع عم سالم ما عندي حتى مصلحة في سبيطار إنما مشيت لصفاقس الجمعة فاتت مشيت للخميس لصفاقس خذيت من الكشان والنشان ما يمرضني شهر ما يعبي كرهبة ما يعبي كرهبة ما تلقاش دوازة هاي لا تحرك غادي بخر غادي شبيه نجي في قبلي عسلامة عم سالم مرحبا عم سالم هنشتك عم سالم هاتوا قيدك عم سالم يعني ومش كان عم سالم وعم علي والحاج ومباركة وخديجة تعامل بيناتنا تقول لك عمي غادي في السبيطار معكم في نزمات بالله الصيفي عليه شوف له كرسي من القاعة الأخرى برا أقول له يمشي يجيب كرسي من القاعة الأخرى. أيوة عندنا تليفون ناخذ المكالمة نرجع لكم نقولوا ألو عسلام. أيوة عسلام مسالي. أهلا وليدة شن أحوالك يا وليدة؟ ما عندك شو؟ لبس عليك. الله يبارك فيك شن أحوالك أنت؟ عالي الكل لبس. لبس الحمد لله. سلم عليك من سمع سوق لحد الكل. الله يبارك فيك عمك السالي يحييك راه. سلم على عم السالي وعم سالح. الله يبارك فيك يا وليدة. أي مرحبا بك. عبير مختار. اليوم عبير هي جدك ما جيتيش عبير هي جدك. راني قلت لكم سموها عبير موسى مش عبير مختار. عبير مختار. عبير موسى. عبير مختار. هذه عبير بتاعتنا احنا عبير مختار وبنت حالقة وطيبة نشكرها ونشكر زوجها راجل فاضل قبلتها مرة والله كان نعرف عندي 10 سنين نحيوه بالمناسبة ربي يصلح له ميداتها إن شاء الله. أي والله مين أيوة هاي هاي يا وليد ولدي صباح جاء سلم والله قال يسلم عليه بارك الله فيه نحيوه يسلم عليه الكل نحيوه بالمناسبة ونقول له ما هو الجندي هذايا في بنزر في بنزر نحيوه ونقول له راكم درع على الوطن راكم أنتم بتحموا فينا زاسة يا غريتي يسلم على أهل الكل كل غريتي في الدنيا باهي بارك الله فيك هاي ندي لها هذا مقطع من عندنيا أم كلثوم هاي يقول لها نسيت الليل وأيامه الله نسيت الليالي وأحلامه الله بعيد عنك حياتي عذاب ما بعيد عنك غلبني الشوق دوّبني دوّبني وليل البعد عايزك بارك الله فيك يا وليد فنانة فنانة بخمسيش بخي ما الغناية يوسف اثنين يعطي باه هاي ونهدي الأغاني حس الكل العائلة كنت وعائلة عم السالة عم السالة الله يبارك فيك عم الجمول بارك الله عبد المختار والعائلة الكل هاي وعيش هاي كل اسم جميل واسم زعيد باه وحسين عايش وشنيت يعطيك الصحة يا الكل يعطيك الصحة يا وليد جيراني الكل ما كل ما يصلح ولدي يفرح بي يقول لي أنا ولدي فيه أم صالح حيوه ولدك وقال نور الدين حجازي ونرحبوا بيك قال لي أوزيه ولدي في قهوة باه نسلم على القهوة قهوة السهم الكل باه سلمنا عليها يا قهوة السهم الكل سلمنا عليك كل كل يعطيك الصحة يا وليد ومرحبا بيك مخلص للبرنامج يعطيك الصحة باهي نرجع لكم في فسحة عم سالم قلت ممرضين قبلي نحييهم فردا فردا لانهم فعلا اخلاق اللي يحب يعرف يمشي للسبيطار القابل تروح للسبيطار الفاخر تو يشوف الفرمليه كيفاش يتعاملوا مع المرضى احنا في رحمه في قبلي يا رحمه نحييكم ونشد على ايديكم ونقول لكم ربي يعاونكم والله يا في صالح وفي سالي وكل الجماعه الطبيب بيعمل لي عمليه على رجلي كانه ولدي صحيح كانه ولدي فوق المراقبات والواحد يا سالي نقول يعني فما فضلناش نقولوه زاد ما فيها صحيح ما عندكش او عم سالم خاصه النهار اللي عملت عمليه فم عم السالي موجود هي. تشبحك الفورمليه كيفاش جاره واحد عم صاله واحد ونوجه تحيه للطب نتاع قسم رجال الفوق وخاصه الدكتوره زينه وكل الفورمليه الموجودين فم الحي الوزاره الصحي يقول لك ايه مدير المستشفى الابسط عام نعم نعم من الله فما شخص اخر باش نشكر على اخلاقه فاضله هذا عامل فلاحي اسمه صالح مسعود من المنشيه ساعدت عندي خدمه في الغابه نجيبه يخدم اكثر من مجهوده يا شي صالح اي نعم الدليل اني ما نجيبش نقعد احداه الوقت كله كي يعني نصبح عليه ونجيب له فطوره ونمشي نروح يروح ولا نمشي نقري ولا نمشي نحرك حرك نجي نلقاه خدم اكثر من اللي متوقع انا عنده ضمير مهني نعم. اكثر من اللي متوقع الحمد لله وساعات يخدم الخدمه ونقول نعودها تنكمل لا مش هيك كأنه يخدم في رزقه نعم. نحييك يا صالح ونحيي كل عمل الفلاحين وكل عمل المرمى والخدامة الكلكية ورانا خدامة معاكم خدمنا المرمى وخدمنا الفلاحة وخاني والسالي خدمنا كل شيء ربي يبارك فيكم وربي يعطيكم الوقت الطيب فما موضوع اللي يلزمنا نسيره موضوع كارس فاقس مش نعاود نسيره يا مسؤولين راهي كارس فاقس مندوز فاقس ساعات تخلي الرقم في قبلي تبيت على كرم عمي مشترك من قبل الشاري يتعدى على القصة نعمل كار سوق لحد سواخص ثم على قبلي ولا كار قبلي سواخص باش نجم نوفر للناس نقول احنا مربوطين بسواخص خاصة في الميدان الصحي خاصة يعني عندنا برشا مرضى ونمشوا وتب... هاي عنا مكالمة يقولي خلينا نقوله الخمس كلمات يعني باهي ناخذ المكالمة. ألو عسلام. هلا أستاذ. مرحبا بيك. شيني حالك؟ شكون معايا غالي؟ الهادي معكم. الهادي مرحبا بيك يا الهادي. لاباس انتم؟ منين يا الهادي؟ أنا من جديدة. من جديدة. مرحبا بيك يا الهادي. شيني حالكم؟ لاباس الحمد لله في خير ونعم الله يبارك فيك. نسكر عليكم أموركم وكل لاباس نعم. هتوا عادين هتوا الدقلب ذات الطيب أخويا الواحد بدي يهز في الوشاتة شوية الجيب بدي تحلتوا بدي مقيش شوية. أنا ما زلت أنا توا نخده فيك الوامن يعني. باهي ربي عاونك. نمكي بالمي ربي عاونك. لا تشقي في الوطاب تشقي في الوطاب مش في المي. أي نمكي في الوطاب وهذيك كلامنا عاد حنين هل ما يقول يشقي في المي. باهي مرحبا بيك سيدي. مرحبا بيكم انتم أكثر. أيوة باهي شنو مشاركتك اليوم؟ مشاركتي اليوم يا سيدي نحب نعطيكم زوز الغاز. تفضل قيدهم هاي قيد هاني نقيد هاي الاول اي زوز متقابلين اي زوز متشابهين اي زوز داخلين خارجين داخلين خارجين اي باه والثاني اي الثاني زوز اخوة زوز اخوة اي طول عمرهم ما يتلاقوا طول عمرهم ما يتلاقوا أي إذا جاء واحد منهم يغيب الآخر الآخر تلقى الآخر ما تساقوا زي السمس والقمرة ها يغتنم من الفرصة ما هيش الشمس والقمرة قلت لك زي السمس والقمرة زي هكاك هي هكاك بالضبط هم من طبيعة الزول باه ها ما عند المستمعين تو يجاوبوك المستمعين عليه باه عايش خويا غالي الله يبارك فيك شكون تحب تسلم يا هادي شكون تحب تحيي نسلم عليكم انتم الكل على الاذاعه كامله بارك الله فيك ايوه المدام ومدامتك طبعا المدام والدر وكل لكم كم تسلمش عليها تو صورك ما تلقاش اليوم الجاي لا غالب عليها خويا صالح يقول راه تقريبا قرانا واحده اسمع والله ممكن ايه يا هادي من 69 اي 69 يا هادي 69 70 يا هادي راو لك ما تاكلش حشيشتك مسارقه معاها تقرص ولادها يبكي وتقول لك هابري يعني متخلي لا لا لا لا بس سر الكل هاي باهي الحمد لله اخر واحد عندي بسنه سابعه تو الله الله بارك الله ربي يخليهم لك ان شاء الله ربي يعطيك الخير طيب ان شاء الله ربي ان شاء الله كل عام انتم بخير ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك ان شاء الله ديما كل حبايب بخير يا رب يا رب يا رب بارك الله فيك خويا الهادي الله يبارك فيك ان شاء الله مع السلامه الى اللقاء قلت العام الفلاحي ضايع يعني يكاد يكون يهنيك على خدمتك كانك انت تخدم فيها بيديك كانك انت موجود حدا اي ونحيوه احنا رانا خدمنا الخدمه كلكيه وراهو الخدمه النهار ما فيها عار وهذيك باش جيتك وهدايا في السالي نعم مشكل عندي ليا وين يخدم يهني بارك وين الله يخدم خدمه تقنى لانه والده فلاح وهو فلاح يعني فني في الحركه ورسها على قاعده يعني ومن عائله متربي من عائله واولادنا تقريبا في قبلي كلكيه فما مجموعة من العاملات في البلدية والله مصباح يسهلي نظفه شيء رائع جدا المرأة عندها دور كبير كبير كيف تكلفها وتخدمها عندها دور كبير تهني أكثر من الراجل أحيانا أي أي فبالتالي نحيوهم ونحيي بالمناسبة كل العمل في الزاوية ومباركوا الأختنا عايشة كتبت صداقها عايشوش اليوم يا ربي هني انا مبروك يعني والتي مدام قالت لي راكي مدام مني صحتي من ورق صحتي من ورقي كربتي وخنتي والتي مدام لا شيء شيء انجزي زي زريت عليك الاقلام يا عايشوش يا سيدي مرحبا بكم نسكن لك علي يعطينا أغنية وشيء يضرنا للمستمعين مع فقراء أثاني رجعنا معاكم في نسمان. مش عارف كاسك عندي بس في صوتي مسموع البرة باهي علي باه مش مشكلة لي ما نسمعش ما يسمعش. مرحبا بكم من جديد الموجة 100.9 من أمام ميكروفون راديو الزاوة FM الدردر. مرحبا بكم علي خلي شوفنا كاسكا هاي ما يش قاعد تمشي أوكي ها به فما علمت بحادث وقع في الرومبوا اللي قدام الفارماسي وقت ندورو قدام دخلين قبلي باهي باهي علي أمس وقع حادث يعني براف رابها كاميون فبالتالي ما فيها باس مش البلدية تعمل حواجه باش تنقص السرعة في المنطقة ذيك باش تنقص السرعة على خطرش الرومبوا واعر ياسر شبيكم يا تقنين نجم نحط اغنية وريد نروحكم عقلكم اذا كان ايوه به هذية هذية مشكلة ماذا بين نحلها باش مقل باش نضحكوا شوية يعني صباح اليوم جيت السيالي وصالح مجونيش قعدت نستنى نلقى روحي وحدي وليت نسخف في السيل ها حبيت نشنيهم قلت فاك خاطري كرفاكتي مجوش استنيتهم وبطوم الحقوش يا اخي خش صلاة قلت عملت نشنيكم اليوم نحي لنوريكم الشاعر ايش يعمل شوية او جو ايوه اليوم ضيوفي شريحة من مجتمعنا شريحة برشا ناس ما يعرفوش قيمتهم هي شريحة الكفيف التونسي عندهم منظار أعمى باكا خلى غادي وفيه كيف ما نهينوا الشابين بالتالي الكفيف ولا دكتور والكفيف ولا أستاذ والكفيف ولا مهندس والكفيف ولا ستوندرديش خطيف جامع سبوت هاي عمل سبوت عنا سبوت نرجع لكم صار ها هذا من الأغنية يعني بقي الخلل اللي سمعتوه راهو ناتج على خاطر نتاقنا يعني الآلات راهي ساعات تعكس ما تحبش تخدم إن شاء الله نعدوا وقت طيب قلت ضيوف اليوم أخيان الأخ رئيس الاتحاد مش مسموع الصوت يا تقنين صوت مسموع ولا لا يا تقنين أخونا بالقاسم بالحاج علي رئيس الاتحاد المحلي للمكوفين بالفوار وأخونا توفيق فرج كفيف من زاوية مرحبا بك شبي القاسم شن أحوالك لباس الحمد لله توفيق على السلامة شن أحوالك قرب الميكرو صالح شوفوا الميكرو قرب أيوة والله أحوالك توفيق الحمد لله لباس عليك والله لباس الحمد لله به استدعيناهم اليوم بناء على طلب منهم باش نحكوا على مشاكل الكفيف مانيش عارف ليش الصوت مش سمح ما عنديش صوت بكل ما عنديش صوت يعني به مشاكل الكفيف في ولاية جبلي خلونا من المنظار قال لي يحكي لي واحد منهم قال لك يشد التليفون يسخني نشبح يا اخي ترى عملوا راية التليفون باش تعرفني اني ما نشوفش الى جانب هاي العلاقة مع الادارة مانيش عارف علاش الادارة ما تعطيش حقها الشريحة هذية لانها شريحة هامة من مجتمعنا وبرهنوا على انهم قادرين على الفعل وقادرين على التقديم سيدي القاسم نعم سيدي شنو المشكل الأساسي في الكفيف قبلي هي أولا وقبل كل شيء نشكرك عم سالم على الاستضافة نشكرك على إتاحة هذه الفرصة للتعريف بكل المكفوفين الموجودين في ولاية قبلي أيوة اللي عانوا عديد الإشكالات في ولاية قبلي المشكلة الأولى تبدأ من الأسرة تبدأ من المجتمع في الإطار العائلي متاعه أي يعني الكفيف يعني المعاملة مع الشخص الحامل الإعاقة يلزم أن نعملوه يعني معناها بناء على الإعاقة اللي هو يحملها اولا معناها ماذا بينا كلمه معاق راهي كلمه خايبه بالنسبه لنا احنا ما نحبذوهاش ياسر. يعني شخص حامل اعاقه هو راه لا فرق بينه وبين الانسان الموش حامل اعاقه. فما حتى فرق كما حتى فرق قد عانى وني فقد سنوني والاخر فقد وزنه ما يسمعش عادي يعني. اكيد جدا ايوه. حبيت نقول راهو للشخص الحامل اعاقه راهو ينجم ينجح والاعاقه عمرها لا كانت حاجز بينه وبين النجاح. أيه. ينجم يكون في عديد المجالات في الميادين الكل في المؤسسات الكل يكون موجود سواء نعم سي. تصديقا قولك الدكتور اللي عمل لي المساج في المستشفى نعم سي كفيف هو اخونا الميلودي دي تحيه لي من تحيه نحيوه هو سعد الجهوي نحيوه بالمناسبه فعلا هو اللي عمل لي المساج هو خليني نوقف على كراعي يعني على على رجلي قال له ما تقولش كراعي يعني لازم نقول رجلي ساقي يعني يقول لا لا كراعي تحية على كراعي على كراعي ايوه اي اول باب نحب نحكي فيه اليوم هو المعضله اللي تعانيها معنا برسك الشباب التونسي الكل أيوة. اللي هو التشغيل احنا اعطينا احنا المكفوفين خلينا من الشباب الاخر يفهموا وياهم ونعاد انا حبيت نقول لك راهي الاشكال هذه عالق في تونس الكل يعني مش كان بناء على الكفيف فقط يعني ولذا نشوف احنا في الاداره التونسيه الكل الاعتناء والاهتمام اكثر يعني بأصحاب الشهيد العليا والناس اللي هم الشباب اللي ما عندهم الشهيد حتى اللي ما عندهم الشهيد راهم عندهم فرصة أنهم يخدموا في عديد المجالات الأخرى وينش. لكن الكفيف يعني عنده باب واحد يا أما يكون كيني وإلا أشرح لنا كيني إيش معناه العلاج الطبيعي العلاج الطبيعي يعني تقويم الأعضاء أي وإلا الصندار ينجمش مثلا كفيف يخدم المرأة ما ينجمش يعني احنا ماذا بينا يكون حكر استندار حكر على الكفيف أيه. خاطر ما عنديش حتى باب اخر أيه. بخلاف الباب هذا أيه. ولذا نطلب ونلتمس من كل السلطات الجهويه ان تولي الاهتمام صحيح. بهذه الشريحه المهمشه صحه على الاقل يعطونا الحق تعطيهم فرصه حق الدستوري. النقطه الثانيه الدستور يخول لنا نسبه 2% ايوه مؤخرا صارت مناظره على مستوى ولاية قبلي أيه. اللي هي مناظره شركه البيئه والبستنه والغراسات ايوه يعني ما لقينا فيها الا بوست واحدة فقط تعطوها للكفيف على قديش؟ على 600 على 600 لزمنا 12 يعني باهي سيدي احنا ما نقولوش 2% احنا اللي كان اعطونا حتى نسبة 1% أي. يغطوا 6 بلايس 6 1% بركة 6 بلايس أيوة اللي هم تو حاليا حاضرين عندهم شهيد وعندنا تو ستاندرديست قدامنا هنا توفيق اي نعم هكا ستاندرديست توفيق نعم من عام 2012 من 2012 متخرج 2012 متخرج ولتو ما لقيتش خدمة ايوه بالاضافة لهذوما الكل راهم حتى المكفوفين اللي ما عندهم شهيد راحتهم عندهم حق في التشغيل ما في حتى شك احنا نقولوا اللي عنده شهادة على كل باش نهار اخر كي تجي المناظرة انا واحد من الناس يعني وقت شاركت في المناظرة معناها قالوا لي لقد تجاوزت السن القانونية عاد انت اللي خليتني اني باش يفوتني العمر انت اللي كان خدمتني قبل ما يفوت عمري ما تجيش تو تقول لي راك تجاوزت السن القانوني انا واحد من الناس شاركت فيها المناظره تاع شركه البيئه فهمت ومعناه والنقاط يمكن تخول لي اكثر من الناس كل يعني اللي من نقاط لكن تجاوزت السن القانونيه انا اعطيتك ما يعوض القانون النجم جاب القاسم خدم له ولده ولا بنته اي الكفيف اللي عمره 70 80 عام ماشي نجم يخدم اي انا قلت له هذا يا ما خليش يعيش لا يلزم تشغيل ابناء المكفوفين اذا كانت تدخل له ولده اذا كان المؤسسات اللي في قبلي كل السبيطار الشؤون الاجتماعيه البنك اي اداره في تونس نجم تدخل وليد ولا بنيه حتى في التنظيف ويلتزم بعائلته هذاك قادر انه باش يعوض والديه اللي تعبوا عليه وقروه وكبروه انا قدم لهم حاجه انا يخدم عليهم صحيح ولذا احنا بكل لطف نلتمس من كل السلطات الجهويه وخاصه على راس السيد الوالد باللي انهم يعطونا يلفتون النظر يفعلوا هالقانون هذا بالضبط على الاقل نسبه 2% يا اخويا 1% ما يسالش ما يسالش اذا كان انت طاقتك ما تنجمش تستوعب الموقفين الموجودين في ولاية قبلي كل بشوي بشوي فاقد الشيء اللي يعطيه والله والله يا سيدي قاسم عجبتني لانك ماكش من هاك الناس اللي ألحت والكل ولا لا يا اخوي خدم لي حتى ثلاثه ولا اربع سنين وثلاثه ولا اربع ماخر بالضبط اي بشوي بشوي الله يبارك فيك تعاونوا الناس كل ناخذ التوفيق شوي توفيق على السلام مع السلامه مرحبا حكيت لي على مشاكل اجتماعيه في الكفيف مشاكل اجتماعيه كبيره ياسر في الكفيف مع المجتمع في ولاية قبلي ايوه اشكاليه يعني المشكله في العباد هنا في ولاية قبلي حسابو الكفيف ما ينجم يعمل حتى شيء هبيه احنا والناس توا سي بالقاسم يعني والناس يعني يعني الناس لازم يعرفوا كون الكفيف قادر باش يعمل حاجه. ايوه الكفيف عندهم يعني ما يعمل حتى شيء، ما ينجم يعمل حتى شيء، لا ينجم يستعمل تليفون، لا ينجم يتنقل وحده، لا ينجم يعني يمشي حتى للحانوت ولا ما يحسبوه، ما ينجم يعمل حتى شيء. يعني يقعد في ركنة يعني. اي نعم نعم. هذا مش صحيح، هذا مش صحيح، هذا مش صحيح. هاو بال بال بالملموس عندنا فاطمة سليبت هاي سندرديس، هذا توفيق فرج هاو سندرديس بشهادته. عندنا سيبي قاسم اللي هو رئيس الاتحاد المحلي في قال فات الاجل تاع، شكون خلاه يفوت؟ لا لا انا راني حاليا نخدم في ستاندار في معتمدية الفوائد. لا لا نحكي لك، لكن ما دخلتش عن طريق المناظره، نخدم أي نخدم على الحظير. يعني مازال ما سويناش الوضعيه. يعني تشوفوا كون الكفيف في حاجه مش باش نتمزوا عليه، لا باش نعطوه حقه. يعني ما هو والله والله اللي عجبني في المكوفين ما هو شكل يا اخي ساعدني وعاوني، لا لا هذا حقي. لا بالعكس سي سالم. ايوه احنا بالطبيعه يعني نحبوا يعني نحبوا نخدموا رواحنا، نحبوا نخدموا، نحبوا نتحركوا، ولكن بالعكس فما يعني قاعد شكون يوخر فينا وما ما خلناش نتقدم. المجال مفتوح، صوتكم مبلغ. احنا سي سالم. ايوه بالله راهو مش كان فقط مواطن الشغل اللي تجي عن طريق المناظره ولا تجي عن طريق مثلا المعتمديه ولا الولايه، احنا راهو حتى المشاريع الصغرى والمتوسطه نجموا ندخلوا فيها. علاش ما نغيروش الصوره النمطيه سي سالم؟ اللي ديما الاشخاص الحاملين الاعاقه ديما والله مسكين يسخف، اعطيه يا اخي انت كيفاش تعطيني اعانه؟ هذيك راهي اهانه، عمرها لا كانت اعانه. يعني اعطيني حاجه دائمه، نجموا نغيروا الصوره النمطيه هذه باش الشخص الحامل الاعاقه يبدا يعتمد على نفسه، الاعتماد على الذات خير من انت تجيك تعطيني اعانه وغدوه تزيد تعطيني اعانه وبعد غدوه تزيد تعطيني اعانه. اعطيني يعني حاجه نحفظ بها كرامتي. اي يحب يكون منتج مش مستهلك، ونكونوا فاعلين. اي علاش ما نكونوش فاعلين؟ يا اخي انت كي تعطي القروض هذه اللي عطفاها القروض هذه اللي معناها باش تفتح بها مشروع، اما خير تعطي الاولويه، ما هو المعاق عنده اولويه ولا أي. علاش ما تعطيش هو الاولويه باش يفتح مشروع؟ تعطيها الانسان بصحته ومعناه وينجم يخدم خدمه اخرى، نجم يخدم مرمى، نجم يخدم والله في الحظيرة، نجم يخدم في الشاطئ، نجم يخدم. عندي صورة اخرى. نعم سيدي. اذا كان ناخذه كفيف ومبصر. نعم. اخوة مش اخوة يعني ولد ام وبابا يعني. نعم. كفيف ومبصر ويعملوا مشروع مشترك. علاش لا؟ هذاك فكرة وهذاك يعني عادي يعني نتصور يلزم الدولة تشوف حلول للشريحة هذه من المجتمع، تشغيل بشهايد هذوما هذه الشهادة يكون ستاندرديست ولا يكون مقاوم أعضاء، ما عندهاش شهادة أخرى إمكانية أخرى. بالتالي إحنا معاكم ونجهوا نداء بصيحة وبجد، وإن شاء الله نعملوا تقرير في الموضوع أن هالشريحة هذه يلزمهم على الأقل هم عندهم 2% الدستور قال لك راضين ب 1% ويعطيهم الصحة، ما هوش منك شو اسمه خز ولا جيم القربة، لا لا قال لك أخويا خدم لي حتى واحد ولا اثنين سنين وعام آخر عندك سبوت. يعني نرجع لكم بس بقيت ما مش عدوا شهر ونرجع لكم إن شاء الله. 100.9 FM بدل الموجة ووصل صوتك. شركة الجنوب للأسقف الجاهزة شركة جديدة في قبلي، سهل عليك مشقة صفر وكريان لك راهب، لا وبأرخص الأثمان زادة، صب دارك وانت مطمن، خاطر شركتنا متحصلة على شهادة الجودة العالمية إيزو 9001، مقرنا في طريق جابس بحذا محطة إلا وجات، ولا كلمونا على 25 107 105 ولا على 20 697 483. شركة الجنوب للأسقف الجاهزة بقبلي، ثقة وأمان. Yeah. رجعنا معكم في نزمان. ما نعرفش علاش تلتج على الكاسكا. باي سباي باي. جاتني تحية تو من مدير الإذاعة الكل حاملين الإعاقة في تونس. الكل حاملين الإعاقة وخاصة للضيوف الكرام سي بالقاسم وسي توفيق. سي بيحيوكم مدير الإذاعة ويرحب بكم وربي يوفقنا. احنا نحكي على الكفيف. أنا كنت مسؤول عن نطاق وطني وفي تونس ندور أنا وسي رشيد عزيز الله يرحمه. غديت البلاد ما عرفتهاش تونس ما عرفتهاش. غديت قلت له غديت يا سيرجي. قال لي وقف وصف لي شنو اللي قدامك. هاي قلت له قدامي زوز سيودة متعين زبس. قال لي ذاك الحمام. هاي قال لي منا تلقى جردة في عصية حديد. قلت لي قال لي ذيك عشان المستعد عاد نقول شالي. يا أخي هاتي يديك في يدي نسعى للخير وللود سوية. كم بصير انتهى في عز النهار وكفيف دله خبر السنة. يعني مش ها هذه قصيد منشور لي من زمان. عندنا مكالمة سي بقسم ذكر المباشر هيك لازم نكون مقسم الوقت. مرحبا بيكم. الو الو عسلام عسلام انت مرحبا بكم معايا. اهلا امسال مرحبا بيكم تكونوا معايا بنت الغالي. معك فاطمة شلبة لحد. فاطمة اني عرفت صوتها. فاطمة شلبة تنسق لحد بنت اختي له. ما تلاحظوش يا غير اني نتقعبط شوي هيك. مرحبا بيك يا فاطمه. مرحبا بيك ومرحبا بضيوفك سي بكاس متي توفيق. الله يبارك فيك ان شاء الله. عايش هذه احدى المبدعات من الوقفات اللي قدرت تخدم فرصه راح. مرحبا بيك فاطمه. مرحبا الله يبارك. تفضلي شنو عايش. والله حبيت ندخل معاكم في الموضوع. اي تفضلي. والله هني عندي اسمع عندي رساله للمجتمع والحاجه وبعض المسؤولين باه وبعض دينا احنا هذا كما كوفي باه. يعطيك الصحه. هاي يعطينا انت تاع المجتمع. هاي والله بالنسبه للمجتمع بالنسبه للمجتمع احنا عنده هكا نظره نكون ما نقولوش دونيه نقولوا شويخ. اي اش تبقى للمكفوفين. ماذا بينا يشوفوا راه المكفوف مش انت تحضر له على اساس هو يعني مكفوف ولا ناقص. لا هو سبحان الله ربي ابتلاه فقد حاسه من حواسه. وفقدانه الحاسه من الحاسة ذيك راهي خلات عوضت له في الحواس الأخرى. يعني راهو نجم يبدع في الحواس الأخرى بصفة مش عادية. يعني ساعات أنت تستغرب يعني صحيح. اي كتغزر المكفوف تغزر على انسان عادي. أيه. كي حكيت لك يعني سبحان الله فقد حاسه من الحواس لكن ينجم يتنقل ينجم يخدم ينجم يمشي ينجم يعيش حياته ينجم. أيه. كل شيء يعني. وبالنسبه للمسؤولين المسؤولين تو انسان كي يمشي مثلا طلب شغل ولا طلب هكا تيعمل مشروع ولا حاجه. هكا يقول كي ساعات حتى تبدا تخسر المسؤول يخسرك. سبحان الله هذا كيفاش باش يعمل كيفاش يخدم كيفاش. انت جرب اعطيه فرصه خاطر من حقه انك تعطيه فرصه. صحيح. وبعد احكم عليه. اي مش مشكله خاطر حتى الانسان عادي تعطيه فرصته. أيه. وبعد احكم عليه سواء أيه. كان هو قدم بك الاداره ذيك ولا بك المشروع هذاك والكل هانا صح لي كان مقدم ويفيد روحه ويفيد المجتمع ويفيد أيه. عائلته ويفيد الناس كل. أيه. وبالنسبه لنا احنا كمكفوفين احنا في حد ذاتنا احنا أيه. اول حاجه لازم نقلوا ثقه في رواحنا. مشيش عبد فقد حاسم الحواس يقول لا انا معش نجم. لا انا شوك الناس كيفاش تخزر لي. انت كالخزره ذيك نتاع العباد نجم انت وحدك تغيرها. تخليهم هم يتغيروا وحدهم ينظروا لك بنظره اخرى. قدم اول حاجه لازمك تتشجع. وكل الاحاقه هذيك تاخذها بالعكس تاخذها هذيك تاخذها حافز ما تخليهاش تبخرك تخليك تقدم بالعكس. وبالنسبه يعني ما تقدرش تعتمد مثلا هذه تعشني اعانه هذه بالعكس. انت انسان كي تقدم له كما حكى سي بالقاسم تقدم له مصدر رزق ينفع روحه ينفع المجتمع نتاعه حتى المجتمع والاداره اللي يخدم فيها ينفعها ويقدم لها مردود باهي. والكل كما مثلا قال لك لا تعطيني سمكه بل علمني كيف اصطادها. فاطمة أنت أعطيه الإنسان الثقة ذاك أو كي تلقاه ما يستحقش الثقة. حتى إنسان عادي تلقاه ما يستحقش الثقة تسحبها منها يعني. فاطمة رأي كل إنسان يفقد حاجة هو حامل يعق. أني عمك سالم أسمع ما عارفه ما عنديش نوم بكل يعني نية تول الحم ما قلتش ليه نلقه للنمضغة لا باللغة من الرغي ما نستسلمش لهنينا ولا كراعي مضروبة نستسلم هاكي لا لا لا بالعكس ما نستسلموش هذاك يسمى حافز يكون لنا موش يكون حافز. يعطيك الصحة حافظ مع المداخلة. بارك الله فيك وتحية. شكرا سيدي شكرا ينوركم ان شاء الله. هي نحيوا حلوم وخليفة عاد نحيوهم. عايشك يا سيدي تحية لهم تحية لأمي وبابا واللي يسمع فيه الكل وتحية للحضور الكل وطاقم الإذاعة الكل. وخالتك نسيتها. خالتي ذيك الأولى. باهي ذكر باهي. تحية لخالتي منيا. يعطيك الصحة بارك الله فيك. يعيشك تحية. شكرا لك. ريت ولي خاله وتقول لي شو سالم سي بقاسم مرحبا بك من جديد وبيك سي سالم باش نخلي لكم المجال سي بقاسم اش تحبوا تقولوا كمكفوفين للسلطة او للمجتمع بالنسبة لنقطة التشغيل هذه حكينا فيها مازالنا عندك البطاقات الإعاقة ايوه هذه الحاجة هو الكفيف المتنفس الوحيد عنده هي بطاقته أيوة. اللي نجم يتنقل بها ينجم يمشي يزور بها طبيب ينجم يسافر بها أيوة. ينجم يعني هذيك المتنفس الوحيد أيوة. عنده أيوة. إذا كان احنا الكفيف يعني يجي باش يقدم في بطاقة إعاقة يلزمه يكون 100% كفيف لا ما عندنا بطاقة يعني إعاقة كاملة وإعاقة أقل فما بطاقة بيضاء وبطاقة زرقاء قبل ولا تنحت لا لا لا لا احنا تو ولنا في وقت يا إما في تركينة ولا لا ولا ماكش كفيف يا رسول الله يعني يعني إنسان ناقص شوية عنده بقص عينه شوية ما أنا بحكم معناتها رئيس الاتحاد المحلي المكفين بالفوار يجيني عديد الحالات من النوع هذا يقول لي راني مشيت للطبيب يعني عندي عين ما نشوفش بها والعين الثانية مهدة العين الثانية حتى هي ذلت معش معناها مصيرها أنها باش تضيع بني احنا عندنا شريحة تسموها سيمي فويون سيمي فويون يعني ثم إعاقة خفيفة وإعاقة متوسطة وإعاقة عميقة هني تمشي للطبيب يقولك لا أنت عندك عين واحدة والأخرى استنى حتى لين تكمل الساعة وبعد أرجع يا رسول الله هذا معناه غير معقول يجب يكون في تركينا ما كانش مش سينو ما يعطيكش بطاقة إعاقة يعني ايش عملنا هني على كلامك أنت تو واحد يتكسر كراعة تقصر يلزم يتقصر كراعة أخرى ولا مش معاق ولا مش معاق يتقصر زوجة لا إله إلا الله احنا هني نطلبوا من الطبيب اللي لاهي بالقسم العيون في ولاية قبيلي أن ينظر لنا في الموضوع بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية السيد مدير الجهوي نوجه له تحية ونقول له انظر لنا في الموضوع هذا نتاع البطاقات الإعاقة باه النقطة الثانية اللي حامل بطاقة إعاقة عميقة ثم عديد المكفوفين اللي عندهم يعني ما عندهمش المرافق انا ما فهمتش يعني كفيف يعني 100% كفيف ويعطوه ما يعطوش المرافق يعني يمشي لتونس لازم يمشي وحده يهبط غادي يقعد واقف في باب عليه وما يلقاش شكون يهز يعني لازم يكون عنده مرافق باش يعاونه باش يهزه باش يوصله وين ماشي اذا كان انت ما تعطيش المرافق يعني حرمته انت هنا ولا قلت له برا عوم بحرك وحدك يعني يعني كيفاش لا لا صحيح اذا كان ينجموا يقولوا لنا اذا كان ثم حل اذا كان ثم حل ان كثير يسيبوا وحده الحل اللي فكرنا فيه احنا قبل كنت في الاتحاد زي قلت لك اربع دورات في الاتحاد الوطني المكفوفين والحل المرافق لابد منه اكيد للمرافق ما ثمش كلام ماش حل اخر يعني من الجيمش كبيب يتنقل وحده كيفاش هذه ينحوا لي المرافق كيفاش نعم اي ما حتى حل هو وربما حتى الكبيب يتونس حتى بالمرافق ولو ان سي سالم ايوه راهو القانون اللي ينص على بطاقه الاعاقه يعني كفيف بمرافق ولا بدون مرافق راهو من عام 2005 يا مسؤولين راهو ما تنقحش القانون هذا لا لا يعني بان قانون انت بتنحوا المرافق من 94 سي مقاس لا عام 2005 وقعت تنقيح القانون هذاك بعد ما ثماش تنقيح اذا كان باش يصير في ولايه قبلي على مستوى ولايه قبلي بركه يعني يضروا لنا فيه اذا كان صحيح هاي توفيق خليك الكلمه الاخيره ايش تحب تقول لل نوصل مساج للمجتمع اي اقرب من الميكرو شويه حاب نوصل مساج للمجتمع ايوه ان راهو الكفيف في تونس وفي ولايه قبلي خاصه ايوه راهو قادر باش يعمل برش حاجات وقادر باش يكون حتى خير من الانسان السوي يعني عيونه وكل شيء باه يقول لكم راهو الكفيف قادر باش يعطي وباش ينتج كيف من المبصر ولا خير من المبصر خلاص وهذا دعمناه بالوثائق وخير دليل ما نشي قلت قاعد نسمع يعني عادي زعم الصوت عندك مسموع ولا لا به خلينا نوصل مش مشكلة الكفيف طه حسين الدكتور طه حسين اللي كان وزير المعارف في مصر باهي كاسود باهي الدكتور طه حسين كان وزير المعارف في مصر بلاشير في السربون يعني جامع الجامعين وهو كفيف بصر لويس براي المعري لويس براي سهل للمواطنين لويس براي هو الاختراع الكتابة بقص 8 نقاط هذوك 8 نقاط أنا نعرفها الكتابة لأني خدمت برشا مع الأخوين المخوفين ونعرف حتى نكتب بها يعني يعني المعري شاعر يعني أبدع صاحب اللزوميات فبالتالي فما عباقرة مكوفين وفاقدين السمع يعني من حاملين الإعاقة من كل الأنواع عندهم حتى المواهب سي سالم، حتى عديد المواهب في المكفوفين. اي فنحيي ضيوفي ونقول مرحبا بكم. ايش كنت تحبوا تسلموا على حد حي وحد؟ انا نحب نوجه تحيه لكل اللي يسمعوا فينا. اي نقول لهم بالله تعملوا مزيه في الادارات، خاصه في المؤسسات العموميه. ديما يعطوا اولويه للكفيف، راهو الكفيف راهو اكيد يستعمل في الدواء. ممكن راهو عنده السكر من الجمش يطاوق يعني الوقوف في الصف، رغم ان هذا موجود للقلب. نعطوها اولويه. في الكار في الحافله قديش مره نجي من الفوار لقبل يوقف، يعني عادي قليل ونلقى بلاصه. يعني علاش ديما كي تلقى الشخص الحامل الاعاقه سواء كفيف ولا عنده اعاقه عضويه ولا من الاعاقات الاخرى، يعني ما يسالش كي راه تخلي له بلاصتك، عندك اجر وفي نفس الوقت انت انسان واعي، وليت انك عندك وعي، انت جزء من المجتمع صالح، يعني عندك احساس معناه بوخيه كذاك الحامل الاعاقه، يعني ما فيها بس كي تخلي له البلاصه. بارك الله فيك. شو بقات نحب نقدم تحيه لكل الناس اللي تسمع في راديو نفزاوة. بارك الله فيك. ونحب نقدم تحيه بصفه خاصه لكل رجال الزويه، نحييهم بالمناسبه. الله يرحم والديهم، ناس وقفت معايا انا شخصيا وقفه صحيحه الحمد لله، لان بارك الله فيهم شخصا شخص. بارك الله فيك، صوره ايجابيه ياسر. يعني نحيي اهلكم والديكم، ولا انت متزوج شي بالقاسم؟ انا متزوج وبالمنبر هذايا بصراحه مرتي تعبه معايا. نحييها مسعود الكيلاني. نحييك مدام مسعود، نحييك ويعطيك الصحه وهنينا على سيدي قاسم. ومعناها مرأة فاضلة وتربي في صغارها، ربي يبارك وهذا معايا الحمل والله يبارك لها ربي. سيدي قاسم احنا عندنا اخ من وخيانا معنا في البرنامج، اخونا سراي رضا السراي كفيف وشهم معنا بمساهمات شهرية رائعة جدا جدا جدا جدا. احنا كيف يكلمنا نشيخه يعني نطلبوا ليه. هاي بارك الله فيكم يا أولاد ويعطيكم الصحة. نشكركم على تحت الفرصة اللي وصلنا أنتم صوت من لا صوت له. الله يبارك فيكم. نشكركم. بارك الله فيكم. إلى اللقاء. قتلني غلاها والروح عطشانة على ملقاها صبر ما دواها الصبر ما دواها يا خالقي هول علي مكتوبي يا محبوبي صوتك يزيد الصحراء يزيد الصحراء يستاهل حبالي راهو القوي يستاهل حبالي يزيد الصحراء ريت الليل من يلفون فيها قلبي كل حد من 9:30 نهار مع بسالم التواتي بتساهر مشتاق بلادي احتر قلبي ما قد صبارة بتساهر مشتاق بلادي احتر قلبي ما قد صبارة متوحش بنتي وولادي وحوشي وترابة وحجارة وامي حليمة هي زادي اللي تجلي على القلب غيارة ورضي وجبالي ووهادي وبري ومطراحي وانوارة متفرد في الليل النادي كبدي ما بين العصارة متكتف مسجد قيادي مخيبها الدنيا غدارة شاهي نمشيلة تنبذرني وبرة ونخيلة بتساهر نيران شعيلة والكبدة عليلة فارق والدتي والعيلة عمكم سالم متواجد الله يرحمه مرحبا بكم من جديد من الميكروفون نفسه في مدردالكم على الموجة 105.9 أبدو عدوا مكلماتكم يا جماعة التقلية إذا كان عندكم مكلمات باش ناخذوا فقرة نخبو عم صالح بس عندنا تلميذ اعطينا ايش عندك على التلميذ في فقرة معلم من مين الزاوية في عقلك لهت تلميذ معروفة هي عاصمة قبل الخيروان وفيها من المعطيات ما يخلينا نقوله اللي هي عندنا مكالمة. ناخذ المكالمة بالله تقنين كيف يعود صالح يعدي في التلميذ ما تخشوش عليها لك تطلبوا منه باش ما تخشوش عليه. قول ألو عسلام. ألو صباح الورد والياسمين عم سالم فطومة عسلام لبس عليك عم سالم ما نسمعش فيك بالقدية يا فاطمة زيدنا شوي صوت لبس عليك عم سالم الحمد لله عايش بنتي الغالي الله يبارك فيك إن شاء الله. أيوة مرحبا بيك وبضيوفك. مرحبا بيك عايش. أي فاطمة تسمع فيا ولا لا؟ أي نسمع عم سالم. سمعتي مسابقتنا اليوم ولا لا؟ أي ترى أعطينا الأجوبة ترى والله الراجل هو شيخ ميميدة. أنت قلت على حسب التقرير أنا قلت من دار الكاهي يا راني. أي من دار الكاهي أي باه أي والفنان هو يوسف التميمي. شو تقول الأغنية يا فاطمة؟ أنا جيتك يا رمال. أنا مانيش رمال وأنت ما جيتنيش. أيوة لا اللغز ما عرفتش عن ثاني. والله والله والله يهمك أنت لول يا يا فاطمة. يا توبة توبة تالك نقول لك عليك موت بالضحك لأن في خدمتك أنت ذات في عملك أنت ذات. الله غالب ان شاء الله نسمع منك عسل باه ان شاء الله. هاي شكون تحب تحيي شكون تحب تسلم؟ تحياتي ليكم وللفريق اللي عامل معاك الكل بارك الله فيه بدون استثناء. اي عمي عمي سهالي وعمي بارك صالح الله يبارك فيك وعلي الدرمولي ولضيوفك الله يبارك فيك ان شاء الله عايش. وتحيه لامي واخواتي تحيه لاختي منيا الله يبارك فيك يا اخي بقاتلك بنتي بلغ لها سلامي برشا الله يبارك فيك سلم عليك يا منيا فاطمه بن حامد سلم عليك سلام حار ديما راي سلم عليك باه عايشك عبد السلام تحيه لخويا بس الراي اي حيوه بالمناسبه تحيه لاختي تقوى تحيه لجيراننا الكل تحيه لاختي سعاد درمك تحيه لكل احبابي واصحابي في كل بلاصه. لحقنا تشرنا احنا احبابك واصحابك حتى احنا اي نعم اي انت ملولين عم سالم الله يبارك فيك ان شاء الله. تحيه لكل من يعرف فاطمه بن حامد يعطيك الصحه اول قبلي حتى الاخر نقطه في الدواء يعطيك الصحه بارك الله فيك فاطمه بن حامد. مع تحياتي عم سالم الله يبارك فيك للي ربي عم سالم ماذا بيا كان عملوا لنا اغنيه الحياه حلوه الفريد الاطرش. الحياه حلوه شوف انا يا اذا كان الجوها ان شاء الله حياتك حلوه وحياتك سعيده انت ولداتك ان شاء الله. اسمعيني يا رب العالمين ربي يعطيك الوقتين يعني برب شبابنا فاطمه نحاول نرضاها راهو كان يجيك ان شاء الله عبد اذا كان الجهه يعدوها لك يا فاطمه باهي باهي بارك الله فيك شكرا السلام عليكم. سلام هاي صار عم سالم المره اللي فاتت حبسنا في تلمين ونعتذر لاخواننا في تلمين لان المره اللي فاتت الحصه جت معبيه ما لقيناش باش نكفي هو حتى اليوم فضناها اي ان شاء الله بقدره الله اليوم نكملوها ونمشوا لمعلم اخر من معالم نفزاوة. ايوه المره اللي فاتت حبسنا في المياه في تلمين العيون الموجوده في تلمين ومنافع الناس معناها كان في المياه الشرب والا في الفلاحه. اليوم نشبحوا معلم كبير من المعالم في افريقيا هو جامع عقبه ابن نافع والا سيدي عقبه كما يقولوا البعض اهم معالم القريه. وقع تاسيسه العقبه ابن نافع الفهري عندما وقت اللي سلك الطريق الصحراويه في القرن التاسع عشر جاي من غدامس. لا مش في القرن التاسع عشر اي في القرن التاسع ميلادي اي القرن التاسع اي القرن التاسع هجري ايوه اي القرن التاسع هجري وقت اللي جاي من غدامس وفي اواخر 2011 تم العثور على ثم نوع من الحجاره تحتوي على كتابه بالخط الكوفي المغربي وقت اللي كان العمال بصدد الحفر نتاع المأذنه في تلمين وتحول اغلب سكانها الاماكن اخرى تلمين. علاش هضايا؟ لان الورثه ياسر مثلا نلقوا حوش صغير نلقوا فيه بالاربعه وخمسه عيال وكانت تلمين ساعات تعد 150 مسكن في نهايه الربع الاول من القرن العشرين. استفادت القريه من وجود زاويه لحفظ القران واصول الدين زاويه مقديمه اي وكان يسكنها في نهايه القرن التاسع عشر عده عروش وعائلات. شنو هي الاهم من اهم العروش نتاعها هذه؟ ايوه هو عبد المولى والا او بالشيخ يلقب جدهم باسم صغير الحامدي التلمين. ايوه تولى هضايا ثلاثه تولى ثلاثة منهم خطة المشيخة. أيوة. في في تلمين. أيوة. في بداية القرن العشرين. أيوة. ونذكر منهم ومعناها وتذكرهم الوثائق الفرنسية كأهم فرق القرية في نهاية القرن التاسع عشر. أيوة. ثم نلقوا الطوالب زاد كيف كيف، وهم من أكبر العروش من حيث العدد، وينقسم هذايا لعدة فروع. نلقوا منهم نلقوا منهم الذويبات، ونلقوا منهم أولاد وإلا أولاد ذياب، ونلقوا منهم عرش كبير، وتتفرع منه العديد من الفروع داخل القرية وخارجها. وهذا ما يقولوا ينتسبوا إلى بني هلال. أي. أي. وجو النفزاوة في القرن الحادي عشر، في القرن الحادي عشر ميلادي. وينسب لهم أيضا القدايمة وإلا أولاد بقديمة. ويأكد البعض أنهم هذوما ينتموا إلى نفات، وكونوا زاوية لحفظ القرآن، خاصة هذه زاوية سيدي بقديمة. اللي كنت حتى المشغة شد علي بقديمة شيخ علي بقديمة. وخاصة الأبناء العناد وبلاد الزوي. وقال كيف زاد كان ينتسب إليهم عائلة بن طالب. أي. والقاضي. أي. وبن ذياب والعظام والعمايرة. هذا كل عائلة بتلمين ريت. أي. أي. والعمايرة. أي. والحجاج. ثم عرش آخر زي كيف البراق، وهو عرش هم هي البراق، لكن هم يقولوا دار البراق. أي البراق. يقول دار البراق. أي. وهو عرش كبير زي كيف من الوفدين من البريقة بليبيا. أي جايين من مدينة البريقة بليبيا، وكانوا أقوياء هضامة في أوائل ستينات القرن التاسع عشر. هرب واحد منهم من الشيوخ متاعهم للكعبي في قبلي بعد ما ثاروا عليه الـ السكان تميكا، لأن كان قوي معاهم وكان متغطرس معاهم ياسر. كان عنيف. كان عنيف معاهم ياسر. ثم درس هيلي زي كيف هم من الوافدين على القرية أيضا، ويعود أصلهم للهمام. أيوة. لأن نروا البشرة نتاعهم بيضاء وسماح الشيخ السهلي. أي الشيخ السهلي وسماح ياسر وممتازين، معناه يتمتعوا بالبشرة البيضاء المايلة للحمورية. ثم القصايبة أولاد قصيب هم من العروش الممتدة، أي الممتدة الفروع في القرية، وينتسب شق منهم الواد سوف بالجنوب الشرقي الجزائري. هذوما وقت اللي معناها وقت تقوت الحرب ثميكة في الجزائر، هربوا هم خايفين من التعذيب، وخايفين من جو التلمين. المعالمة زاد كيف المعالمة زاد كيف هذوما رغم ان القرية محصورة، شوف قديش فيها من عرش. أي. أي. أي. اكتسبوا اللقب هذايا لان جدهم كان يحفظ صناعة الذهب، وتعلمها على ايد يهودي. اي والعرش هذاي عنده فرع اخر، وهم ابناء عبد الله بن علي معلم. والعروش ذوي البشرة السمراء ينقسموا زي كيف لعدة عائلات، من اهمها من حيث العراقة عندنا الوحاشة، ويتفرع عنهم الصوايعة. اي وجو هضمه من طرابلس، وجلبوا معاهم السليمية، وكان حتى الحوش نتاعهم في تلمين معناها زاوية. عند اي زاوية ثميك زاوية سيدي عبد السلام لاصقة للمسكن نتاعهم. ومن العائلات الاخرى نلقوا مسلم، ونلقوا بن فرحات، ونلقوا خضر، ونلقوا العواينة، ونلقوا الغريسي، ونلقوا الشيحاوي، ونلقوا بوروبة ومادي وعشور والعيايشة والفالح وقلال وزهيو وابو سعدة. هضم العروش ذوي البشرة السمراء. ثميك يقولوا لي عن فاصل إشهاري. ثم كلمتين ممكن نجم نكملوهم. وكانت تضم عائلة كبيرة هي عائلة بالحبيب، وكان محمد بالحبيب خليفة على تلمين سنة 1871. يعطيك الصحة صالح، عدوا سبوت تاعكم يا تقنين. خاطرنا الأوفياء ليكم، وخاطر خدماتنا ما تحلى كم بيكم. وكالة أسفار الوفاء للرحلات بقبلي، الوكالة اللي تفرح بيك. رحلات، خطوط داخلية وخارجية وكل ما يخص تظاهراتكم، فقط كلمونا على 55 85 23 50 أو 55 49 90 70. وكالة أسفار الوفاء للرحلات أو فيها في خدمتكم. وكالة أسفار الوفاء للرحلات أو فيها في خدمتكم. شركة الجنوب للأسقف الجاهزة، شركة جديدة في قبلي، سهل عليك مشق أسفر وكريان لك راهب. لا وبأرخص الأثمان زادة، صب دارك وانتي مطمن، خاطر شركتنا متحصلة على شهادة الجودة العالمية إيزو 9001. مقرنا في طريق جابس بحضة محطة اللواجات، ولا كلمونا على 25 107 105 ولا على 20 697 483. شركة الجنوب للأسقف الجاهزة بقبلي، ثقة وأمان. خاطرنا نخافوا على ميزانيتكم ونحبوكم ديما ايكونوميك، شركة تكنوسولير تخمم فيكم. صيانة بيع وتركيب جميع محطات الطاقة الشمسية بدقة عالية. تكنوسولير تحكم في طاقتك من بعيد وخليك ديما كونكتي. اتصلوا بنا في مقرنا بشارع الجمهورية قبلي 4200 وكلمونا على 97 46 34 32 أو على 28 73 30 09. تكنوسولير، هدفنا ارضاكم. معكم في نجمان، كنت وعدكم بفقرة كبار نفزاوة وعباقرة نفزاوة، ونفزاوة مليانة بالعباقرة. اليوم باش ناخذ سي صالح السيلي عبقرية من عباقرة نفزاوة، باش تشوفوا كيفاش وين وصل الشخص في نفزاوة. اخونا الدكتور البشير التليلي، استاذ من قرية القلاعة في سوق لحد، هو من مواليد 1953، ما هوش كبير. استاذ محافظ في علم الاجتماع، بتشوفوا الشاهد اللي عنده وكيفاش الرجل هدايا، لان نعرفه معرفة شخصية ونحبه حب كبير، كيفاش بلغ درجة من العلم اصبح جزء من من العلم. يعني عام 1979 اخذ الاستاذية في علم الاجتماع، عام 1984 الاستاذية في التنشيط الاجتماعي، عام 84 دبلوم في الدراسات المعمقة في علم الاجتماع بملاحظة حسن جدا، عام 89 دكتوراه نظام جديد في علم الاجتماع، هاي دكتوراه الأولى. 2011 شهادة التأهيل الجامعية في علم الاجتماع، هو أستاذ جامعي من 1990، أستاذ زائر بجامعة بفرنسا قرية فرنسا عام 2010. 1998 عضو بالجمعية العربية في المجتمع، عام 2000 عضو بالجمعية العالمية لعلماء الاجتماع الناطقين بالفرنسية، 2001 مدير بحوث بمخبر الأنوار والحداثة بجامعة المنار، 2010 عضو بلجنة النشر بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بالجامعة التونسية، 2013 كتب كتاب عنوانه في صناعة الإنسان الحالم، قراءة في مقدمات المجتمع العربي لهشام شراب، 2010 كتاب ثاني عبور الحدود وتبدل الحواجز سوسيولوجيا العودة الفلسطينية، هذوما كتبهم بالعربية. يعني تعرفوا رجل الشهيد اللي اخذها والكتب اللي كتبها ومراه من مواليد 53، يعني مش به كتب البداوة والمطاردة عام 2008، الدرس من درس الأدب الوحشي عام 2006، الوصف العفوي ونص العلو العملي 2001، إبداع الفقراء في دراسات في الثقافة والمجتمع عام 94، الإسلام المهاجر عام 1990، هذوما بالعربي. بالفرنسوية كتب 2013 Une étrange découverte، 2008 L'amoureux captif de la Tunisie، 2008 La modernité et l'invention، 2008 أيضا L'art et la vie ou la liaison dangereuse، 2006 Espace habité et mythologie dans les beaux quartiers، 2005 Le parler des immigrés en France، 2000 Les Arabes vus par les petits Arabes de France. هذا ما كل كتب كتبهم لجانب أي المجال لا les sociologues arabes et le mal، هذا عام 2000 L'enfant obèse et les autres et les autres، يحكي على الملاية في علم النفس عام 2000 1991 Les passions 1991 1990 l'archéologie des vivants، هذوما كل كتب كتبهم بالفرنسية وبالعربية. هوش عبقري هذا شي صالح؟ مش عبقري برك. قبلي ما تسمع لكن في قبلي ما تسمعش بيه واحد زي هضايا معناها. لكن تقول لشكون هضايا ليلي يقول لك يعني علاش دورنا شنو دورنا احنا كإعلام خرجون المجتمع. الرجل هذا من أفضل الرجال وعالم العلماء اللي كتب عند هذا يكتب فرنسية وعربية، عالم العلماء العرب يقري في باريس يقري في القرى، يعني قدرة كبيرة. نحيوك سيد بشير ورب يوفقك ونسلم منك ديما في ابداعاتك من الحي من الحي يطول في عمر ان شاء الله. لحدك ولا حد في ثلاثة عندنا مكالمة، ناخذ المكالمة ونرجع لكم. الو حييكم صغار كبار، خويا فهمي مول الدار واللي قدم في الاخبار، دقني اللي ينظم يختار، مع عم صالح وعم سالم اللي متعنا بالاشعار، مع بابا سهيلي الفنان يتلموا من كل مكان في برنامج ناس زمان، صح النرجس والريحان. يعطيك الصحة يعطيك الصحة يعطيك الصحة، صح الخير على السلامة. مرحبا بك، شحوالك لاباس؟ شني موري؟ شحوالكم لاباس؟ جريتك مورك لاباس ماهو؟ الحمد لله عايشة. مرحبا بك، الله يبارك فيك. سمعتي مسابقتنا اليوم؟ اي عم سالم. عرفتيش الشخص نبث عليه شو اسمه؟ والله نظن عمي عبد الوهاب حمادي. باه انت قلتي راهو راهو زعم قال لك شو سالي زعم بتليفوه راهو يعمل والله نظن عمي عبد الوهاب حمادي من عام 71 نظن. اي باه واللغز عرفتيش اللغز؟ والله ما انش عارفه زعم يكونش المنسج ولا ماني عارف. لا بعيد بعيد راهو تعرفي هم البير من قصب ودلو من عود، نهبطوا دلو العود في بير القصب، نخرجوا التراب نسقوا به الماء. والله صعيب باي. صعيب يعني كيف؟ بعت لك تسميات موت بضحك لأن حاجة عندنا نسوي مش عند الرجال. باه باه. والأغنية لمن هذه؟ أنا جيتك يا رمال يوسف التميمي، الفنان يوسف. أنا جيتك يا رمال سايل على سعدي، هاي شوف ليش أمال ولا لبي وعدي يا رسول الله. إن شاء الله نشوفولي كمان إن شاء الله. هاي فضل شكون تحب تحيي شكون تحب تسلم؟ والله عم سالم فما قصيد طلبوا مني باش نعاودها كان اسمح. فضلي فضلي فضلي. لا ما أنت ديما مسموح لك الوقت، أنت بنت البرنامج. هاي تفضلي. نقول علاش الزمان عكسني، علاش الزمان عكسني وجبريل من طين الشقا ملسني. لا حول ولا قوة إلا بالله. علاش الزمان يا للا سكن في قلبي جرح كيف اللمة، واللي رحل ما ولا دق دق عظامي وفي الطريق عفسني. يا رسول علاش الزمان عكسني. علاش الزمان يا يما ترسب علي عذاب عمري بكله، وبقيت وحدي على الجمر نتقلى، لقيت من يرحم ولا يسايسني. علاش الزمان عكسني. علاش الزمان يا سيدي علاش الزمان عكر علي عيدي، للبست لبس جديدي كان الدمع والحزن أني لبسني. علاش الزمان عكسني. علاش الزمان يا ناسي علاش الزمان مركز كان بساسي، زاد ضربتي على راسي هسهس البنية وفي التراب غرسني. علاش الزمان عكسني. روعة يا سيدي. علاش الزمان يا اخواتي علاش الزمان عكر علي حياتي، تمنيت يوم ماتي نرتاح من العذاب وينفسني. علاش الزمان عكسني وجبريل من طين الشقا ملسني. روعة روعة روعة روعة روعة. مع اجمل روعة. تحية محب للشعر يعطيك الصحة يا سوني. روعة صح. رغم فيها فيها برشة ألم وفيها برشة دموع ما يعطيك الصحة. عايشك عم سالم. نحب نحيي عم صالح اللي حياني في الحصة القادمة، ونقول له عم صالح إن شاء الله ديما حي. الله يبارك فيك إن شاء الله ديما صحيح يا عم صالح يا غالي. الله يبارك فيك إن شاء الله. بارك الله. ونحيي أختي مونيا. بارك الله. ونحيي جيراني الكل وفي الماليزيا وفي النزلة. ونحب نسمع أغنية فراق والدي لأخوي علي العبيدي اللي نحييه بالمناسبة. شوف هلا فراق والدي يا ولدي. شوف هلا عايشك يا عم سالم يا غالي. شوف هلا فراق والدي. الكل يا عم سالم إن شاء الله كل عام حيين بخير إن شاء الله. عايش بنتي الغالي. إلى اللقاء يا عم سالم يا غالي. إلى اللقاء. كان لقيتها فراق والدي عدي هلا. نعتذروا ما لقيناهاش، ان شاء الله نحاولوا نلقوها ونعدوها لك ان شاء الله. به صالح باش نحكوا على معلم من قبل. اليوم نسمع ديما طريق جابس طريق جابس طريق جابس. دار طريق هو كياس ولا فيه سكان فيه مجمع فيه في شي حاجات؟ وين نجي هذه طريق جابس؟ طريق جابس فيه السكان وفيه الادارات. منين ينطلق؟ يبدا من كيوسك نتاع الساسي بالنوري اي قبل لان تو مشي أي. حتى لين يوصل للخنقه الخنقه للجبل معناها وين الجامعه وين اي ايش في من ادارات المنطقه دي؟ نلقوا فيها نبدا الساعه بسم الله أي. من الجامعه نتاع النصر بوجيل اي نبدا بسم الله من هو وننطلقوا من ثم. شكون امام الجامعه ذاك سيد؟ اقرب شوي الميكرو سيد. شكون امام ضيع امام جديد ما مش محمد الخدود بعد بيه؟ لا لا اول مره جاي بقدره الله نجيبوا الامام ونجيبوا المؤذن ونجيبوا بقدره الله المره الجايه تاخذ المعلومات الكل على على الجامع. نلقوا مبلتكس هذه معناها هذه مؤسسه كانت فرحه بها الناس من وقت اللي جت لقبلي هنا وجهزوا منها ياسر زاد كيف كيف. نلقى وزاد كيف كيف اللي خاصة ساعات يقول الواحد برا صور الأشعة نعمله باختصار للمؤسسات اللي للمؤسسات خاصة اللي نحب نعرفها فمك لأن في حركة اقتصادية كبيرة لهم تجارية كبيرة. أي نلقى مثلا التصوير بالأشعة اللي كانت الناس معناها تمشي الجابس بس يصوروا تصوير واحد وبعدك شو وقع الكلينيك متاع كب هنا وتوها نتحلت مؤسسة أخرى اللي موجود حتى المؤسسة هذه موجودة في طريق جابس. نلقى وزاد كيف كيف بيع المواد المحركات الفلاحيه ونلقوا زاد كيف الراعي للبرنامج هذايا مؤسسه فريجه ونلقوا نقل جربه ونلقوا اذاعتنا بجاوه اي هنا مازلنا تنوصلوها هنا تنوصلوها ونلقوا الكيوسك ونلقوا مؤسسه نتاع الشؤون الاجتماعيه وبعدك نمشي ونلقوا اذاعه نفزاوه ماشي دار الثقافه اي دار الثقافه القدام غادي او نلقوا المستشفى الجهوي نلقوا نتمنوا باش يولي جامع ان شاء الله ان شاء الله ونلقوا الاداره نتاعه نلقوا المعتمديه ونلقوا الاداره نتاعه الشؤون الاجتماعيه زاد كيف هني بحذا الكيوسك نلقوا الكنام ومذاك اي هنا وصلي هنا ماشينيلها هنا ماشينيلها ثم نلقوا الكنام والسنيير بيس ونلقوا المنطقه نتاع الشرطه ونلقوا المركز نتاع تصفيه الدم اللي تابع المستوصف نلقوا زد المراكز نتاع الحرس ثم نلقوا نعدوا البرمي اي هنا طالعين لفوق تو من وادي المالح نوصل وادي المالح تو من وادي المالح للفوق نلقوا المحطه نتاع الرصد الجوي ونلقوا المنطقه نتاع التدخل نلقوا زيدي كيف في المنطقه نتاع الحرس نلقوا يعدوا البرميات نلقوا المحطه نتاع النقل اللوجات والكيران زيدي كيف ونلقوا استوديو اذاعه نفزاو ونلقوا هنا تنوصلوا استوديو اذاعه نفزاو اللي يمنها نعدوا تو في الحصه اي هنا تنوصلوا اي انا قرب ندخلوا له هاي اغنية دخلت توا علي هاي نلقوا نلقوا المعمل نتاع الزليز باه ونلقى الكيوسك نتاع عبد الله كب ونوصلوا للراديو نفزاوه وبعدك نلقوا اللي سي ونلقوا المعهد النموذجي مو حتى في وسط اللي سي ونلقوا القاعه المغطاه نتاع الرياضه والجامعه اي ثم ملعب مبروك حمادي ثم نوصلوا للجامعه باه كي ناخذوا سيدي هال النهجه ذايا في جابس نلقوا فيه تقريب امهات الادارات اي المناطق تاع الامن والحرس اللي كان هي يعني وين يعدوا في الميت كان المركز ذاك اي محطه النقل كان هي اذاعه نفزاوه كان هي الجامعه كان هي يعني في برشا مراكز اذا ثم زاد كيف ثم مقر معناها هام ياسر انسان مثلا يحب يعدل الاضواء نتاعه معناها ثم مؤسسه حلت حتى هي عندها تقريبا 3 سنين الاضواء نتاع الكراهب الاضواء نتاع اول تعدي العيون لا لا هو هي اي اللي هو ولد عم عبد الله برجب اي اي هذاك معناها قبل كان يهزوا الجابس تلقاهم يعدلوا فك الاضواء نتاع الكراهب لا لا ولد عمه ولد عمه هذه اهم تقريبا وزوزك وش زاد كيف موجوده ثميك ثم مؤسسه صفاقسي زاد كيف في الشارع هذايا يعني الشارع هذايا شارع هذايا ولد فيه مجموعه سكنيه كبيره ياسر ورا الازهر جب يقولوا له هذايا العندها ورا ورا ورا ورا الناس هذايا فما مباني برشا جديده عمارات نلقاها يعني من الدور امس باش نحضر برنامج نلقاها عمارات والغريب كنا مش مسكونه من ولايتك باللي كل اي تلقى من سوق لحد تلقى من الفوار تلقى من البرغوثيه تلقى كل اما ثم حاجه عم سالم اذا كان البلديه الفوري هذيك تعمل فيها منتزه كمتنفس لولايتك باللي لان منتزه معناها قاعدين مستغلين السكر والحاجات اخرى ها ونداء المنتزه هذاك وينك الفوري نتاع وين الفوري بالضبط يكون الفوري ويقابل هالمعلم الجديد هذايا تلقابس اللي فيه من ادارات كبيره وفي مجموعه سكنيه تشالي من كامل الولايه يعني تلقى من البرغوثيه من جمله من ونتمنى باش يكون فيه بيسين زاده للشباب علاش لا هذا يعني ذا الشرط باش تشوفوها الفوري هذايا يتجهز بحاجه سمحه تولي على الاقل تعطي رونق للجهه المجموعه هذه السكنيه كانت تقبل الارض هذيك بلا قيمه بلا فلوس تذكر تشالي عرض علي بادي الله يرحمه قال لي ابني دوار هنا قلت له نعمل بيه قلت له نبني في الصحراء هنا تو ولد المتر قال لي بحب ثلاثه كذيوبه ممكن احذر ال 100,000 تو تقريبا ولا المتر ولا اكثر هاي بالتالي احنا نحيوا سكان ثريقابس ونحيي أختنا فاطمة طرابلسي لأنها تسكن في المجموعة. والله ما قلت لها دارها أنت نمشي طول عليها ما دليتهاش. بين دارها أنا والله دخلت عليها للبيئة أصلاً لقى. فنحيوها فاطمة نحيوك وربي يهدى عثارك إن شاء الله وشن أحوالك وإن شاء الله لباس. وإحنا اليوم ذكرت الجابس وأنت في وسطها يعني بيت العالم. فما شيء آخر اللي يمكن نشكر عليها التجهيز نلقاهم يعملوا في الطريق تبيت أول داخل مش عارف بشيء صلح تطلع من السوق ثلاث تطلع الفوق يعني ولا طرقات جيدة جدا إن شاء الله. فبالتالي إحنا نحيوا التجهيز مش نقدر كان ننقذوا نحيوا التجهيز ونقول معتكم الصحة أما كملوا الفوق هاي الفوق واصلوا هاي واصلوا هذا الولاية والباطل كلها على السجادة واصلوا واصلوا في كل الأرجاء النظيفة. أعطينا أغنية يا ولد يا والد إنتاج إذاعة تبسوة. Me بالخد هدايا تحياتنا لأختنا زيبة اللي جيناها لغنى عادينها لها وربي يبارك فيها وربي يعطيها الوقت طيب وإن شاء الله الله لا يوريها قدر ولا حزن ولا ألم. أنتم على مواجه نزاوة فهم الدرداركم راديو نزاوة عندنا مكالمة هاتفية نأخذ المكالمة ونرجعكم نقول ألو عسلامة. ألو ألو عسلامة سيب القاس سلام عليكم مرحبا بيك شوارك بباس حناز هواك كيف امورك؟ لاباس الحمد لله. سيدي قاسم عندنا زوج نقاط اليوم باش تحكي لنا فيهم ان شاء الله. الموضوع ان شاء الله الموضوع الاول على اللقطه اشنية اشنية اللقطه وشنو حكمها الشرعي، والموضوع الثاني سال احد المستمعين قال لك الدخان بلغني كونه حرام، حرام ولا لا التدخين؟ نعم تفضل سيدي قاسم. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد السلام عليكم ورحمة الله. كالعادة السلام ديما نرحب بالأخوة ديما الأستاذ سالم التوادي والأخ الأستاذ صالح فرفوز والعم الشيخ السهلي. اليوم ما سمعتهمش لما حال اليوم احنا نحن في ملتقى الدعوة والإصلاح في نويل. أي ربي يعاونك. جاء الدكتور جزائري. أي مرحبا بك. مرحبا. أنا خرجت من المقر. ربي يعاونك شوف. نعم. يعني سامحونا اذا كان اذا كان ماكش مستعد للمداخلة. لا مستعد وانا بعدت عليهم انا تو. تفضل. ورحب بالاخوه جميعا خاصه العاملين في راديو نزاوة والاخوه مستمعي راديو نزاوة والاخوه في انحاء جميع الانحاء. ثم بعد قال تعالى في سوره المائده وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. هذه الايه رقم 2 من سوره المائده. ثم عندنا في الصحاح في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللقطة قال أعرف بها عفاصها ووكاءها ثم أعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك. شنو هي اللقطة؟ عن ضالة الغنم. شنو هي اللقطة؟ اللقطة شنو هي؟ اللقطة هي حاجة طايحة في الطريق. حاجة حتى نعرفوا بها. نعم احنا تو نبدو بالحديث. اي نعم. به. وسئل عن ضالة الغنم. اي. فقال صلى الله عليه وسلم: خذها فهي لك او لاخيك او للذئب. اي. يعني نعم. قال سادتنا العلماء في تعريف اللقطة. اي. قال هو الشيء الملتقط من موضع غير مملوك لأحد. أي. وذلك كان يجد المسلم بطريق ما دراهم يعني فلوس. أي. أو ثياب أو شيء فيخاف ضياعه فيلتقطها يهزها معنا عنه. أي. أما حكمه فهو يجوز التقاط النقطة لقوله في الحديث المتقدم ذكره. أيوة. غير أنه يستحب الالتقاط لمن يثق في أمانته نفسه ويكره لمن لا يثق في أمانتها لأن تعريض مال أو أموال المسلمين لا يجوز. هذه من ناحية. من ناحية أخرى أولا إن كانت اللقطة تافهة بحيث لا تتبع وهمة أوساط الناس. أيه. وذلك كثمرة مثل أو حبة عنب. أيه. أو كرموسة. أيه. أو الخرقة أو التلو أو أو الصوت أو العصا فإنه لا بأس في التقاطها والانتفاع بها في الحال. وليس عليه تعريفها. وذلك لجابر رضي الله عنه أرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه. أيه. التقطه الرجل فينتفع به. هذا رواه أبو داود رقم 1717. يعني العمل به عند جمهور العلماء وهو معارض بحديث من التقط لقطة يسيرة حبلا او درهما او شبه ذلك. أي. فليعرفها ثلاث يعني ثلاث ايام يعني. أي. هذا عند بعض العلماء. أي. حتى تافه هي اخويا نعرف بها بحشة مثل واحد يقف حشة. أي. أي. يعرف بها لاني كنا ثلاث ايام هذا الرابع يمشي حشبة اني كنا يقف حشة سيبك اسم حشبها طوزة خاصة من قوش الجديدة هذا بعد بعض العلماء بعض العلماء الاخرى قال لك هي ضياع معنا لك انا باهت فيك ربي يبارك فيك فليعرفها قال لك وانا اما أما فوق ذلك. أي. أكثر من أقوي حاجة عند قيمة يعني. أي. فليعرفها سنة عام يعني كده. أي. ثانيا إن كانت اللقطة أو الحاجة يعني الطايحة طايحة في الطريق يعني. أي. مما تتبعه همة أوساط الناس. أي. وجب على الذي وجدها أن يعرف بها سنة كاملة. أي. يعلن عنها. أي. عند أبواب المساجد وفي. أي. المجتمعات العامة أو بواسطة الصحافة والإذاعة. أي. أو في الفيسبوك مثلا فإن جاء صاحبها عرف بصفتها وعددها ان كانت فلوس يعني اعطاه اياها وان لم ياتي احد في مدة عام انتفع بها أو تصدق بها إن شاء، ولكن بنية ضمانها لو جاء صاحبها يوما يطلبها أعطاه. ثالثا بالنسبة للقطة لقطة الحرم المكي يعني في بيت الله الحرام لا يجوز التقاطها إلا إذا خيف ضياعها، ومن التقطها وجب عليه تعريفها ما دام في الحرم في بيت الله الحرام، وإذا خرج من الحرم سلمها إلى الحاكم أو الجهة المسؤولة وليس له تملكها فتاة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولا يختل خلاه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا لمعرف. هذا رواه البخاري رقم 1587، ورواه الإمام مسلم في كتابه الحج رقم 446. رابعا سيسالي اللقطة، لقطة الحيوان يعني وتسمى ضالة الحيوان، إن كانت شاة بفلات يعني صحراء جاز التقاطها والانتفاع بها في الحال لقوله صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو لذئب كما تقدم. أما إن كانت إبلا مثلا جمل جمل مكشة تهزن هو سمعك شمعات حتى كانت هو كان لحنا قريقة لا مش يمشي هو. وإن كانت إبلا فإنه لا يجوز أخذها بحال من الأحوال لقوله صلى الله عليه وسلم ما لك ولها يعني هذا واحد سأله قال لقيت جمل درا وقال ايش تدخل فيه جمل ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. صدق رسول الله كل شيء هذا. رواه البخاري رقم 24 ومسلم رقم 123 في كتاب اللقطة، ورواه الإمام أحمد رقم 115. قال علماء المالكية العصيري أن من وجد شيء عند قيمة وجب عليه رده إلى أهله، وإن كان من الدواب مثل الحمير والبغال والخيل فإنه لا يجوز التقاطه وأخذه، وإن أخذه وجب عليه كتابة في ذلك وكفية كتابة ما يلي بعد البسملة أقر فلان أنه في يوم كذا وكذا وجد في مكان كذا كيسا أو محفظة أو حمار أو بغل كذا، وأنه عرف بهذا الشيء مدة عام في الأسواق وكافة مجلات الإشهار. هذا إلى آخره يعني. بالنسبة لسؤال الدخان هو الدخان موضوع شائك شوي وفيه شوية تفصيل، من الأحسن يعني نجلوه الجمعة جاي باش نخوض فيها تفصيليا. إذا الأخ اللي سألنا على الدخان إحنا مرحبا نقول الجمعة جاي إن شاء الله نحكو فيه الدعاء شبي قاسم رب بارك فيه نخدمه بالدعاء سمحوا على كل حال اليوم نخدمه بالدعاء أسأل الله لنا ولك التوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وصلى الله عليه وسلم محمد. شكرا شبي قاسم. بس نرجع في فقرات برامجنا نرجع لطريق جابس تم ثلاثة ساعة فما شيتو مركز النموذج للتعليم الكبار. نشكر الأخت اللي كلمتنا تو يعطيك الصحة دليل على كونك تسمع فينا وربي يبارك فيك وربي يعاونك، وإحنا نفرحوا وقت للمستمع في السالي يذكرنا بحاجة نسيناها ولا يورينا حاجة أخرى. والإدارة تاع التنظيم العائلي زاد كيف كيف التنظيم العائلي اللي كان فيها اسم محمد العزابي زميلنا وصديقنا محمد العزابي الحيوب بالمناسبة إن شاء الله ربي يشفيه ويقول إن شاء الله هي مريضة كل نهاراتنا ربي يشفيه ربي يشفيه. تحياتي اسم محمد العزابي أنت وأخونا سعلي تحياتنا من كل قلبية لخيانا كلك. المركز النموذجي تعليم الكبار مركز هام يعني احنا هو كان داخل شوي لان كان داخل شوي يعني ما نعرف على الحاشيه على الثنيه بالضبط بصدق ما نعرفهاش يعني يعني ما نعرفهاش. يعطيك الصحه يا بنتي ولا يا سيده يعطيك الصحه على مدخلتك. هذا تقريب جل ما عندنا في طريق جابس. فما نقطه واحده نحب نسيرها نقولوا للسلطات الى جانب الكرفوري هذاك باش يعملوه منتزه حماية المستكنين من واد الملح. الواد هابط ساعات يجي لكون يعملوا أي وسيلة هم عاملينها في سورة كياس لكن كان تتمد حتى شوية قدام باش يحموا المنطقة السكنية هذه ناحية. ناحية أخرى فما زبلة وراهم وراء المساكن هذية شيء ما هو زبلة كبيرة. فبالتالي حي جديد كما هكاكا وترق مصلي على النبي الزبلة قلتها جلد يا اخويا تطوع عن اي واحد يتطوع يقول له رضاها جنب انا خدمه وتولي حديقه في المكيه يصبح هذا المقبره عندنا في الزبله ما هي الشيء اللي مباشر منظر خايف هذا المقبره في الشيء اللي يقول لكم فما زبله كيف كيف نجم رضاها حديقه حديد وبقال والله ثم ملاحظه زاد عم سهيلي وعم سالم امس ساق لي واحد من المجموعه اللي مهتمين بالمقبره نتاع قبلي معناها اجوا يحفروا في مقبره قال لي قربتك اني لفعه اذا كان مثلا يعملوا لها حمله نتاع نظافه على الاقل حمله نظافه أما بشرط يتحرق الوسخه اللي تنح منها المقبره هذيك يحميها كل قبور وفي نفس الوقت حتى تلتي حتى تيمشي رحم على الاقل يولي محمي من العقارب ومن الهواي يمشي رحم يروح ملدوخ يروح ملدوخ كما قلت والشارع اللي تحتها زادك كيف رجعت الناس تلوح فيه رجعت الناس تلوح فيه في الزبله كما العاده نتمنى على الاقل حتى المواطن يلزم يعاون شوي والمواطن يلزم يكون فايق ويلزم هي ان شاء الله يهديه ربي على كل حال على الاقل وقت اللي يرمي طرف زبله يحرقها ما هوش يخليها كاكا معناها ان شاء الله ان شاء الله هاي عندنا مكالمه ناخذ المكالمه ونرجع لكم ان شاء الله بعد الحين الو أعتقد النظام في موجتي وصفاها لمعت نجوم فضاها زمر الجنوب وشمسها وضحاها الله ما عاد هاي حلالي صبح صوتها مسموع لفوق يلالي عم سالم وصلوح وعم تهالي يحكوا حوايج على الجهة ديمة بهاها عدلت على الراديون وعلى الجوالي موجة قريبة روحنا وحداها الله الله الله الله تحيات اخيكم رضا ما واضح ودخلت قديم يا رضا خليني برغك تحيه فاطمه بن حامد جاي تحييك اكيد اكيد نحييها وسمعتها فاطمه بن حامد هذيك بارك الله فيها دائما ما تنسى حد مسكينه وبارك الله فيها يعني تفتخني من اعز الاصدقاء معنا اللي عرفتهم عبد الرضا عندنا الجو معنا فاطمه بنتنا هذيك الغاليه نحيوها ونحيو اهلها الكل وكل المستمعين وكل اصدقائنا اللي يسألوا علينا واللي ما يسألوش علينا أيضا. أي باهي رضا مسابقتنا سمعت اليوم حتعاول الناس كان تعرفت حوالي منها والله هو عاولها لي عم يسألهم هو سمعت أني المحالة مش نحبوا نعرفوا شخص كان كان قابض مدير القبضة من دار الكاهية نحبوا نعرف الحق الحق عم يسألهم اسمها الصغير ما عرفتهاش أما نسمع به من قبل كان قابض وكذا من دار الكاهية نعرفها معنا أما اسمه نسيت باهي هل جيتك يا رمال نسر على على سعدي ولا شنو سيدي على وعد انا جيتك يا رمال نسر على سعدي شوف لي امال ولا في وادي منو اللي غني فيها يا رمال يا رمال أو فخنا بي فنان ما مؤذن علاش الأغنية هذه بالذات عم سالم وعم ساري اللي عندها تاريخ كبير معايا معناها كانت يوسف 8 في السبعينات والثمانينات له حفلة قدموها للكليب عبر الضغط مع الكليب أقبل التمثيلية السهرة والتاريخ هذا معناها مهم جدا لأني كنت ملتزم بالراديون يعني عم يسلم مكافي بالراديون لعمري 3 سنين حتى لهذه الساعة الراديون ما يفتاش معناها لا بعد كده الراديو ديما عندي فهمتني هذيك هي معناها فما لغز يا سي رضا نعم يقول لبيار من قصب ايوه والدلو من عود ايوه انهبطوا دلو العود في بير القصب نخرجوا به التراب ونسقوا به الماء والله توني هذه اول مره نسمعها انما التفصيل نتاعها مشيت معاها هيك حسب يعني حسب المعطيات اللي مبينه أيه. انها هي تكون المرود نتاع الكحل معناها هذه حيرنا بسمعها يعطيك الصحه ايوه فهمتني يعني خاطر كل العود هذاك ولا ويهبط في وجبت التراب اللي هو الكحل اللي يدي ما هو قصب اللي فيها الماء بالتعب يعطيك الصحة يا رضا اي نعم يعطيك الصحة يا رضا نعم الله يعيش يعطيك الصحة يا رضا باهي فهمتني ايوه وانا بالله عم يسلم كلمة بسيطة رغم مش ما نطولش عليكم برشا كلمة بسيطة على حول اللي المقفوفين اللي كانوا موجودين هنا وبارك الله فيهم اخونا التوفيق واخونا ابن القاسم اللي جاي من الفوار أي. يعني راهو والله العظيم شيء اسف كتسمع كلمه الكفيف معناها يعني نجم نقولوا مهان يعني في جهتنا معناها لا والله والله والله مش شيء مش يعني عند ناس معينه قليله ياسر لا بطبيعه الحال لا بطبيعه انا باش نشكر انا طور انا مش نشكر صدقني مانيش باش ننقد على خاطر والله العظيم ككفيف انا واحد من الناس في قبلي اقسم بالله لدي احترامي وبارك الله في شباب قبلي وبارك الله في اهل قبلي وناس قبلي صحيح من الصلاق ما لقيت حتى شيء ما عندي حتى حاجه معناها مش بنقول نستفيد بها لكن انا حب الناس وكل احترام الناس هو الكنز وهو الحاجه اللي طورتها من العباد كنز كبير يعطيك الصحه يا رضا والله وعي اهل قبلي قسما بالله انا شفت المستوى عالي راهو. اي لا لا لا صحيح صحيح صحيح. اي والله العظيم صراحه معنا الواحد منكم. اما للاسف ان شاء الله نقول احنا الصلاه تلتفت لهذا لهذه الشريحه إن شاء الله. إن شاء الله. اللي هي شريحه هامه وتنجم تقدم الكثير الكثير من البلاد. هذا دورنا ننشر الوضع وان شاء الله يستجيبوا المسلمين ان شاء الله. ان شاء الله اخوي. هاي اللي باش كنت حاب تحيي كنت حاب تسلم. اول ما احييكم انتم طبعا وديما ديما نشدوا على ايديكم على تقديم الاضافه في هذا البرنامج الممتاز. دائما مش نشكركم لكن هذه حقيقه يعني بارك الله فيكم. ونحيي اخوتي اللي يسمعوا فيا منهم فاطمه بن حامد اختي واختي تقوى واخواني اللي شاركوا قبل في البرامج معش نسمع اصواتهم نحييهم وعارفين روحهم شكون كعلي النجاوي. والله علي النجاوي توحشت انا والله عندها برشا كان هو طالع في الفول قبل ما يشاركوا معنا. لا ما تعرف علي النجاوي مره قعدت جمعتين ما مشاتش عمل لي تليفون وجابني لهنا وعمل لي اشكاليه كبيره قال لي لا قال لي راك ما عدتش ملك روحك راك ملكنا احنا ويلبك ترجع. ونحيي بالمناسبه عم سالم اخويا كمال الوادي بازمه واهلينا في بازمه يكونوا عليه غومه واهلينا في الرحمات وهم من دار الحاج سباق الكل واهلينا في ليماقس منهم نوره اختي في القطاع الصحي في قسم الانعاش نحيي كل من يعمل في القطاع الصحي في سبيطار قبلي نحيي اللي يخدم الكل في الشؤون الاجتماعيه اللي هم يسمعوا في راديو نبزه وزاد الله يبارك فيك ويبارك فيهم ساهلين على الام والطفل وكلهم هذه خطر من فرقش الاساميات العام يسالم المهم الجماعه اللي يخدموا في الشؤون الاجتماعيه والحاجات اللي تابعه للام والطفل الله يبارك فيك يا رب. الاخوه في السجن حتى عبد الله حديد واخوي الهاني وكل مستمعينا في المنشيه وفي الكبيره وفي كل مكان ان شاء الله نحييكم تحيه خاصه. شكرا يا رضا الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. صالح فلفول جاب لنا قصيد البابا سي بقاسم عبد اللطيف اللي هو المرحوم الحبيب بن عبد اللطيف. القصيد هذا سمعته عام 64 عام 64 يا سالي سمعته في دار الثقافه دار الثقافه هنا. والقصيد وقتها يترجم كلمه بالسوري وكلمه بالعربي. ها وصالح كان يهرب ويقول لنا على القصيد هذا. اي هنا بربشنا عليه وجبناه به. يقول لها هي بالسوري وبالعربي العنوان بتاع القصيدة هذايا. يقول لها بالعربي 60 نهار وبالسوري 60 جور وبالعربية صباح الخير وبالسوري مسيو بونجور بالعربية اش تحب وبالسوري كاسكو تي فو وبالعربي قمر وضرب وبالسوري كومونسي لو فو بالعربي هات المفتاح وبالسوري دوني لكلي شرق وغرب وقبلة وظهرة استو وستو سي دي نور بالعربي الاول بالكل وبالسوري بريمير فوا بالعربي اذا قلت تاني بالسوري نقول موا بالعربي لا باس عليك بالسوري كومون سافا بالعربية زيد وبالسوري انكور بالعربية زوز محارم وبالسوري تقول دو مشوار بالعربية غدوة العشوه وبالسوري دو مان لسوار بالعربية في لامان وبالسوري قول اوروغوار بالعربية اجري بالحار وبالسوري مارش انكور بالعربية يمينة ويسار وبالسوري درواتة غوش وبالعربية سكر فمك بالسوري بالعربية زيد القدام وبالسوري ابروش بالعربية توا قداش وبالسوري مينتنون كالور الوقت قداش. هذه من رواية على الشعراء ساعات يدخلوا في تصنيف اخر زي اللي يوسف التاي يقولهم قحم نوع قطيطيس وهو بالفنجال يقيس يتلفت منه اللي جاي فكره تحيس كل سوقي كردي في التاي يا لطيف رد عليه الاخر قال ليه التاي له هدراري يقدوه فكره فيه وبنك عالي ولم يهفي البراد غير تشالي وفي حمايه لا دخان لا تبريده وكيسان نشريهم وثمنهم غالي على طاوله الجنب في التقعيده. أي من عندنا مكالمة ناخذ مكالمة اقعدوا معنا راهو صفحة شعرية تو باش نوقفوا في تسمعوا برشا شعر ان شاء الله. نقول الو عسلام الو شوف المكالمة يا علي ما شفتش المكالمة. ارقد هكا يا علي هكا به من ال واحنا وزلنا في الفكاهة عمكم سالم مرة نلقى الدنيا تبدلت كل كان في بالله بين قوسين ساعة نقولوا اخونا لاسر تواتي راهو عندك سكرابل هاو موجود عندي في علبة جميلة جدا هاي الثاني يتململ هاو بدي يتململ بدي خايف مانيش هذاك معايا الثاني اليوم الغزالة مش مركباتك اليوم ها نشوفوا في نهار على الأقل نقول عملة وغريبة وقصايا قتل الناقة راني في حل نهدر ونزريت في غاية وقدامي لفحول الدل قال لي بهيمي ني مزيان وبصوتي غني فنان واللي يسمع مني للحين طول لا يبقى زطل قالت لي عنزي ني مذكاني على الحيلة ربي جدياني بالعوطة في الحيلة راني ذيب ولا مني جفل قالت لي البقرة ني مجعني ما عدت المورة تروعني البارح فما صيد فجعني مش عارف حالي تبدل قالت لي الجحشة اني جراية من الخيول الشكاية ما يقدوش يجروا معايا الواحد خوفه زي يصطل قال لي السعرة بيجي بركة شبيه قال لي تنبطل في ليل الحركة خايف من صندوق ودارك انا عند علي غل هاي سيد راقد يمكي بالغصة قال داره مليتش نصة عايش ولا قوتي فصة خايف لا يكل جمل هذه الحالة يا خياني سالم دايخ اي نايم سالم دايخ وسلماني كان فيكم فهم معاني فسر لي واعطيني الحل ناخذ المكالمة ونراكم بعد الحين ان شاء الله خاطر قصيدة هذه الو عسلام الو عسلامة الو الو عسلامة عسلامة شكون معايا بنتي؟ انس سليدة شكون؟ مرحمة شكون؟ انس سليدة انس انس انس مرحبا بيك يا انس عايشك منين يا انس انت؟ مرحمة نحب نقدم تحية البابا يا انس الحبوبة السمحة قولي لنا انت منين يا سمحه ويعيش امامتك وبيك اللي انا من الرحمات مرحبا بيكم مرحبا باهلينا في الرحمات تفضلي يا انس قدمي اللي بشكون تحبي تحيه الميكروفون على بنتك بنتي نحب نقدم تحيه لبابا عندك الحق ايه وعبد المجيد سناده اي وربي يفضلهولنا ويخليهولنا وماما ما تنسيهاش عا ونحب نقدم تحية لماما ربي يخليها لنا ويفضلها لنا ربي يخليها لكم ويفضلكم يا سمحة يا حرة أيوة. حياة التواتي ماما شكون؟ حياة التواتي نحياها مدام حياة كما اللقب نتاعها نحياها بنتي مرحبا نتشرف باش تكون قريبتي يعطيك الصحة يا بنتي يونس هيا يا يونس لكم تحية ولكم انتم تحية وحنا نحيوك انت ونحيو امك اللي تلقم فيك ونحيو كيف عائلتك الكل اي ومدرسة الرحمات معطاها تحية يا مدرسة الرحمات معلمين وتلامذة بنتكم أنس تحييكم وتقول لكم نهاركم مبروك نهاركم دقلة وحليب اي ونطلب يا ماما الله يخليك بالله شوفها لها اذا كان لقيتها يا ماما الله يخليك الله يبارك شوفوا اذا كان لقيتها عدي لهم بالله ان شاء الله تسمعها بنت يا بابا نحبك برشا برشا الله يا رب يشد لك فيه بنتي تسمحها يا غالي الله يبارك فيك ان شاء الله يعطيك الصحة بنتي بابا ايش تحبي؟ راي يحبنا برشا برشا بابا اي البابا كل يحب ذرة ما ليه يحبكم وحنا نحبوك برشا يا أنس ربي يخليهوكم يا أنس بنتي وربي يعاونه ان شاء الله ان شاء الله بنتي وفر لكم حياة سمحة ان شاء الله ربي يخليه ربي يخليه ويخلي كل بابا في نبزاوة لولداته ويكرم ويخليهن طول العمر ان شاء الله ربي يطول في عمره يا بنتي ان شاء الله ان شاء الله لن تولي انت ربي معاكم انتم بارك الله فيك عايش بنتي حكوا السلام محظكم معناه سعيد البيت ولا بناتك ما لقيتهاش اغنية علي ذي يا بابا ولا شنية هي الله يخليك ما نعرفهاش الاغنيه دي ما عطرتنيش بل وليد سرير غني فيها هاي هي فما حتى بلغيس صيادي غني فيها بلغيس صيادي بل هو هاي من هذه من اغاني قديمه ياسر خلاص هاي اذا كان ما لقيتهاش تعدوا يعني بس هو شو اسمه هو شكون؟ هو ولد بلغيس صيادي ولد بلغيس صيادي الميكرو الميكرو صيادي تالي قاعد تالي ما هو يخطف يا ولدي يخطف حتى بالدار اي اي اي صوتك بيبقى صوت شايب يعني هالروس تلقى فيه علق الاقرب الميكروفون ولا شيء بالروسه. اي اي سال ايش اختفينا اليوم شاعر صح؟ الحبيب عبد اللطيف زي كيف كيف. اي تاريخنا. اي تاريخنا كنا عرب بدويه ناس ننفحوا بالبيت والشاويه. كنا عرب مشهوره قطافه النوار في المطموره. الواحد يدير المكحله بسبوره ومن دارهم يقصد فجوج خليه وحالف اللي خرجت من الشرشوره يكون قبرها من يدي لحم الحيه. الله شرشوره من الشرجوره السبطانه تاعت السبطانه تاعت تاعت المكحله. كنا عرب نجاعه قطفت النوار في مرباعه صناديد في فجوج الخلا قطاعه تشهد لنا الابيار والماطيه ومن قبل فشوال العدو بالزاعه نوروه نوروه ملك الموت في الحربيه. أيه. نوروه ملك الموت في الحربيه. شفتش نهار الزمله 30 بيت معمره في الرمله جوهو دبوب الشرق زي النملة 50 عدة فوق سبع 100 يحساب تيحوز الذخيرة جملة لكن تكسر عقدهم وتفيا. أننا ناخذ مكالمة صالح ونكمل القصيد. ناخذ مكالمة هذه بنتوات هذه بينك وبين علي هذه فما دوري. ألو ألو عسلامة عسلامة مرحبا بيك. اهلا وسهلا مرحبا. شكون معايا بنتي الغالي؟ معك لمي حماد. مرحبا بك يا لمي. لمي حماد اهلا وسهلا. احوالك لاباس بنتي؟ اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. احوالك عم سالم؟ اهلا عايش بنتي بارك الله فيك. اهلا معك كل عام وانت بخير. اهلا اختي لمي عايش بنتي بارك الله فيك. هاي لمي تفضل. عايشك. نشارك في المسابقه. اي مره لا تشارك. هو عبد الوهاب الصغير بن حمد بن حماد. أو ياسر هذا يعطيك الصحة. ما لا ذاك الرسم انت عفشتي ومعشتي طبعا. اي طبعا باه هذا يا قابض القبض. هذا يا قابض اي قابض القبض المالية هو شد عفيف القبض المالية باه برشا بلايس واخرهم في قبل باه. الاغنية يا هاني جيتك يا رمال سأل أنا سعدي لشكون يغلي فيها؟ يوسف تميمي يظهر. يوسف تميمي يظهر لك يعطيك الصحة. هذه هي أغنية قديمة تاعتنا احنا أنتم شباب ما تسمعوهاش. إي توا لا دخلت عليكم غلطت عليكم. توا ندحن بقول اسمع في أغنية ما شاء الله يعني. باهي ولا ولغتنا اليوم أبيار من قصب. أبيار من قصب ودلوا من عود هبدلوا العود في بير القصب خرجوا التراب سكن به الماء. صعب شوي. على كل ربي يبارك فيك. تفضلي الميكروفون عندك شكون تحب تعيش وتحب تسلم. نحب نسلم عليكم انتم ساعه ونشكركم كل اللي حيوك يا امال لمي. اي ونسلم على اختي واهلي واهل قبلي الكل وربي يعطيهم الصحه. واخوتك البر في سويسرا. عجبكش البرنامج يا لمي؟ نعم عجبكش البرنامج؟ اي عجبني بالبي بالحق يعرف بالبلاد برشا حال الجيل الصغير هذا ما يعرفش برشا بقايا يعرفهم ويعرف بلاده وديما في مصلحه منطقتنا وبلادنا وان شاء الله ديما من حسن الى احسن. لم يا بنتي لم يا بنتي احنا ماذا بينا انتم تدعمونا باراكم وبملاحظاتكم وبنقدكم ما يسالش. وعندنا فقره جديده احنا نعمل في عباقره نفزاوة كل مره ناخذ عبقريه من عباقره نفزاوة. اذا كان اذا كان عندكم يعرف حد عبقري يقول لنا عليه نمشوا له حتى الدار احنا ونلخص ونبحث. ربي يبارك فيك يا يعطيك الصحه لميا. مداخلتك شيقه جدا يا لميا وراقيه جدا. كيفك انت يعطيك الصحه. يعيشك يعيشك بارك الله فيك يا لميا يعيشك يصلح حال السهر ان شاء الله. ايش سالح شفتش نهار الزمله 30 بيت معمره في الرمله جوهم دبوب الشرق زي النمله 50 عده فوق 700 يحساب تيحوز الذخيره جمله لكن تكسر عقدهم وتفيا. الله مرازيق وعذارتها نعطيك تعليمات على خصلتها وين الاراضي المعفيه رتعتها وقطع تصالي بقرة الوحشية في وين تحدث يلقطوا جرتها واحد وزوز وقافلة وسرية. كنا عرب رحالة لرزة طبير المنزلة وجبالة رومان منا وشعبته ودخالة وجيراننا من سوف للليبية، جمل خاص للهودج ركوب عيالة، والأخرات للخيمات والثقلية. الله. في جوج الصحاري لنا لابنا وجدودنا وهلنا في الوطن حتى شي ما يشغلنا، بعدنا معايا البيت والذرية، كل صبح للأرض المصيدة نتغنى مري الهند والمقرون وسلوقية. الله. مري هند شو معناها سيدي؟ مري هند جمال. جمال يعني جمال. ايوة. يقول اني تحت وتجرعت طعم المرة، اتعودت نشرب من غدير المر، وما عدت نحشة مساعة نتعرى، وما عاد يوجعني شديد الزر، وتسوت فيا داخلي والبرة، وتسوت عندي التارشة والدر، لا عاد فيا بال تنتورى، ولا عاد يفرح خاطري مخبر، ولا نخاف من هول الزمان وشر، ولا نخاف مشي تخططي فعر، اني ذقت من هم الزمان وحر، مصعب زماني هدني واغدر، تكدرت وتكدرت كرة وكرة، وطابت اجنابي من حبال الكر، اني جيت وخذاني الزمان بغرة، نبش عليا في القفا وحفر، وقدا يوفى كالة من الهم حملني حمل ثقيلة، اللي طاح ما يلقاش حد يشيله، ولا حد يعدل ماله، كان الشماتة بعينها ترعيله. ايوه. كنا عرب نتعدوا، اي بابلنا لقصى الجنوب نمدوا، اي ولا من علينا يقدروا يقدروا يتعدوا، اولاد شنب كل واحد عباره مية، ولا ناض الاسمر ندهم ونقدوا، وبيه نفرحوا وقت اللي يدير، وقت اللي يدير قليه. القليه هي كرطوشك الصليه نقول. اي على باله متريت. اي كانت جدودي ترحل ببيوتنا فرض الصحاري تنزل، وترابنا حامي سخون مقدل، مغرب وليل وقايله وعشيه، صناديد صناديد في هيق النعامي، في صناديد في هيق في هيق النعام والريل، وكل وقت بيته يجيب له لحميه، معناه يجيب له اللحم في كل في كل وقت. باه نعدوا فصل شهري نرجع ان شاء الله. اقعدوا معنا. خاطرها أول محطة في ولاية قبلي، عجيل تفرحكم بجديد وتزيد تدللكم أكثر وتجيكم بحلة جديدة، لافاج عجيل، فيدانج عجيل، كافي عجيل، واستراحة عجيل لجميع المسافرين، ومعهم بوتيك تلقى فيه أجود أنواع الزيوت وكل ما يخص كرهبتك، وما تنسوش عجيل تونسية 100% كما تضمن لك محروقات عالية الجودة، خاطر بكل بساطة تستعمل فيها الإدارات العمومية الكل. محروقات عجيل، ضمان للحريف. تحب على تفريدة مع العائلة والأصحاب، قهوة على البسين مع نسمة تعمل الكيف، عندك عرس ولا مناسبة تهز صغيرات يتفرهدوا في الألعاب، معلي كان بمنتزه جنعورة راس العين توفر لكم قاعة مؤتمرات وأفراح، قهوة صالون دوتي وإسباس للصغيرات، منتزه راس العين جنعورة، هيا تفرهد. عندك قهوة دار بوتيك ولا حنوت مع كازا ديكوت تولي عنوان للضخامة والفخامة، كازا ديكوت تقدم لك أهم التخفيضات للروزات، غازون تابي بابي بان وكل ما يخص ديكوراسيون انتيريور تلقاه عند كازا ديكوت، ما لفاش تستنى، بوتيكنا الأول في البياز والثاني مقابل ديوان قيس الأراضي تريكابس، كلمونا على 94-963-015. كازا ديكوت الفن والزينة. في نزمان ما عاش عندكم مكالمات، ما زال عندنا مكالمة، هاي ناخذ المكالمة. نقولوا ألو على السلام. ألو صباح الخير عمسان. صباح النور، شكون معايا؟ كيف أحوالك؟ الحمد لله. شكون معايا؟ منيرة نهبي من البلدات. مرحبا بك يا منيرة، مرحبا بأهلنا من البلدات. اهلا وسهلا بكم، تحيه ليك ولعم صالح ولعم سهيل. عايش بنتي بارك الله فيك الله يصلح حالك. اهلا، تحيه الى مدير الاذاعه في فامي البيداوي ونخبرها كل العاملين والتعليزه. الله يبارك فيك ان شاء الله، جزاك الله خير. الله يبارك فيك، يعطيكم الصحه، بارك الله فيكم بنتي الغاليه. والله حبيت التدخل هذا خاص معنا المره هذه، حبيت نقدمه. اي أول شيء نحب نقدم تحية لأمي الغالية وزوجي أودنائي. أيه أيوه معك. والتحية الخاصة نحب نقدمها للشباب البليدات الكل. أيه السبب هو أنهم قايمين بمجهود كبير هالنهارات هذوما باش يحضروا المهرجان الطفولة. ونحيوهم بالمناسبة ونقول لهم رانا على ذمتكم، كان احنا نجموا حاجة رانا احنا ولا زين. يعطيهم نقول يعطيكم الصحه وربي يعينكم ان شاء الله، وربي يشد لنا فيكم. واحنا على طريقك انت نقول لهم اذا كان يحبونا نعملوا حاجه معاهم يتفضلوا ننجوهم. اهلا وسهلا بكم، حتى تزورونا تشوفونا. ثم حاجه، رجعونا القديم التالي. عندنا مكان اسمه العين القديمه. اي رجعوا هنا جنة سان سالم، صدقني كانت قبل ما نجمو نخرجوا بحذاها حتى في النهار. هذا يفضل رجال البلدات اللي معروفة برجالتها البلدات. يعطيك الصحة رجالة وعليهم الكلام، صدقني وكل من عاونهم زاد. نقول لهم يعطيكم الصحة، رجعتونا لتالي السنوات الباهية تولت. على كل صدقني نمشوا لهم نزوروها، ولا انا نمشوا لها للبلاصه هذيك ونشوفوا فيها ونتفكروا في ايامنا قبل وكيفاش كنا وكيفاش ولينا. يا بنتي منيره ان شاء الله نزوروها حتى احنا ونعلقوا عليها ان شاء الله. ان شاء الله هي معناها يحضروا فيها، خاطر باش كما قلت لك باش يعملوا فيها المهرجان الوطني للطفوله. اي ان شاء الله، ان شاء الله تجوا تزورونا وتشوفوها وتشوف الخدمه اللي خدموها، معناها خدمه جباره. ان شاء الله ان شاء الله ربي يعينهم. ان شاء الله ربي يعينهم. سيدي هاك عليك، ان شاء الله يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. الله يبارك. حبيت نطلب منكم اغنيه نحب نقدمها لامي ست الحبايب، كان موجود شوفوا لنا ست الحبايب من اختنا منير يا حبيبي، بارك الله. انا سمعها تو، اذا كان عندكم موجود انا سمعها تو. هاي بسلام عليك. سلامة ست الحبايب، الاغنية اللي شكون يغنيها سالي؟ عبد الوهاب ولا فايز احمد؟ فايز احمد. هاي شوفوا لنا ست الحبايب في الجواز. هي العبد الوهاب. هي العبد الوهاب هي. هو عندكم هو. هاي عدوها لنا مباشرة، عدوها لنا. الهم بالداني زمان سهر. تفوق بالقد هذا من الأغنية لبنا طلب أختنا منيرة. نحييك ونحيي أمك، نقول لك ربي يعطيكم وقت طيب وربي يخليها لك إن شاء الله ميمتك. بالله هنيك جبتوا على الأم. فما مرة غلفت قلت واحد قال لي كان أمه ماتت، إيه كان أمي ماتت. بربي سامحوني لأن الناس كل أماتنا كلها عزيزة عليا، وأماتكم كل إن شاء الله عندها ماما ربي يخليها لها حية، واللي مامتها توفت الله يرحمها، وأمي كي لمات الكل وليك الناس كلها كي. وفعلا غير أني محروق وقتها يعني يعني مسعود ما يلومنيش الأخ اللي رديت عليه. آه ما هوش كان أمي ماتت والله يرحم الأمهات اللي ماتت والأباء اللي ماتوا، وربي يشدنا في الأمهات الحيات إن شاء الله. وكل أم حية هذيك أمنا الكل. نعم كل نعم. أم حية تو في نزاوة أم هي الكل. أمي أم الكل. وكل بابا حي هو بابانا كله فيه. الله يبارك فيك ويسامحني نعتذر. به هاي صار شكتنا من عندك مكالمة، ناخذ المكالمة نقوله ألو عسلم. ألو ألو عسلم. هلا عم سالم. مرحبا بيك، شكون معايا؟ شنو حوالك؟ لاباس الحمد لله، شكون معايا؟ زهرة شهادة. مرحبا بيك يا زهرة. شنو حوالك؟ حالك لاباس؟ ما هو الحمد لله، عايش بنتي الغالية الله يبارك فيك. تفضل. عايشك شنو حوالكم انت؟ شنو حوالك خويا السالي؟ عايش بنتي بارك الله فيك الحمد لله. هاي بنتي الغالية، سمعتي المسابقة ولا عندك؟ قولي لي على المسابقة الأول ساعة. هاي والله بالنسبة للشخصية في عبد الوهاب بن حمادي. هاي كان راس السمح ياسر ونعرف الله يرحمه. الله يرحمه ياسر. الله يرحمه. هاي الله يرحمه يرحمه. وبالنسبة للأغنية أي؟ الفنان المرحوم يوسف التميمي. اي الله يرحمه. نعم ان شاء الله. وال على الحكايات الاخرى على الخيط والوعد اي والعود اي سمعتهاش ياسر، تعاودها لي عن ثاني. نعاودها لك. الابيار من قصب والدلو من عود، بدلوا العود في بير القصب خرج ترابس قنابي الماء. انا والله شككت عن ثاني، هو اول مره قلت على المنسج وبعد بدلتها على قبل يديروا كل القصبة متاع الكحول هذيك من القصب. اي يدور لي هيك قلت على بح. حسب ما انت رايك بقى يعطيك الصحة. اي ونحب نقدم تحية. تفضلي تفضلي. اي نحب نقدم تحية لأمي الغالية عزيزة. اي اللي هي بحذايا تو طيس التيكي من العادة. حيوها قولي لها اسمع يا زهرة. قولها براد معكر نعناع وسكر في شرابها نقعد نتفكر حتى طيابه يجيني مليح. أيوة. سالم قال ضربني الريح ندور في براد مليح. نعم. اي والله يعجبها كلامك وشارك عم سالم. قلت لك الله يرحم امانتك يا اخي بخاطر. الله يبارك فيك جزاك الله خير. مظنش معز من الام. اي يعجبها معناها كي تجيب علم امي يعجبها ياسر. الله يبارك فيك ان شاء الله. تتاسف بارك تتاسف. بارك الله فيك. حتى ما تسمعش ياسر ونقرب لها الراديو وتسمع. بارك الله فيك. عايش انت الله. أيوة. وتحية لأخواتي معناه والخوية. نقول له إن شاء الله مبروك عليك العرس وإن شاء الله يبقى كل شيء مبارك. إن شاء الله. وأختي كل أبو بكر خوية في فرنسا، ونقدم الأهلي الكل في جديد أخواتي كل فردا فردا. بارك الله فيك يا زهرة. وأصحابي وزملائي بالبلدية وجيراني وكل نقدم لهم تحية. جزاك الله خير. كل يسمع فيا وإذاعة نفساوي خاصة. بارك الله فيك يا زهرة. عايشك بنتي غالية. عايشك عم سالم ومساء الخير. شكرا للقاء. عايش به. هيا شوفوا لنا زهرة اطلبها لنا يا ولدي رقم 99. شوف اطلبها لنا زهرة بنت البرنامج تولي تتغشش علينا. تغشش علينا تعمل فينا حالة ما نخسرش بنتنا. به هاي صراحة شخصت لنا سوا ظهر جيل. اي ظهر جيل يفرح كان بالتقويدة يكون خوك ويبيعك بلا مفيدة. الدنيا ازدلت في آخر العمر التالي. الله ينعلك يا وقت يا خوان. بدي البوم في ولد العقاب يمالي وللذيب فزع الطاش ماجديان. حواويم دخلوا للبساط الخالي يقصوا على لمياه والوديان. وجابوه في سلاسل يديه التالي حاكم عليه الكبش بالشنقان. على الدهر ما عادش أسفي بالي بليام لا تمن ولا تطمان. ظهر جيل ما فهمتش معاه فصالي دار صنع تطبطيح والقرضان. انخلي الوصايا لكل من يصغالي ولو خوك ما تعطيشي لمان. الله عنا مكالمة هاتفية يعطيك الصحة صراحة اختيار سمحيت. الو الو عسلامة فيسالي. عسلامة زهرة اختي حوالك لباس عليه. لباس انت شنو امورك؟ مني لباس. العائلة لباس. الاولاد لباس. انت والمسيو لباس. الحمد لله السلامة خي صالح. أهلا وسهلا أختي الزهرة. أهلا بيك، شن أحوالك؟ الله يبارك فيك. لبس عليك. الحمد لله. العائلة لبس كل أختي والله فضيلة. والله لبس عليها الحمد لله. السلام عم سهيلي. عايش حيشك بنتي، الله يليك. الله يعيش. بارك الله فيك، عايش بنتي. العائلة لبس. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا ربي. عايش معكم إن شاء الله. عايش تنبدأ عدنش تنقول اسأل أنت تقوم جاوب. هاني جيتك يا رمال سأل على سعدي. سعدي كل غناء اللي غني فيها كل فنان. هذيك يوسف التميمي من الأول عرفتك الحق. أيوة. أما دي متى الكحل جاوب عليها هو يا رضا السراي يحيي بالمناسبة ربي يخليه ويحيي عيلته. يعطيك الصحة. أي جاوب عليها هو ما عرفتيش يعني. أي والقابض عرفتيش يا مدير الأخبار ما شو اسمه؟ لا ذا كمان عرفتيش الحق ما عرفتي. هاي ظهر الميكروفون شكون حق. أما السؤال الآخر متاعك الطرح المواطن الآخر. قالوا زخوة ما يتقبلوش معناته. هذاك تقريب السماء والأرض والشمس والقمرة والليل والنهار. باهي يا وش يسمع فيك إذا كان صحيحته ويكلمنا. باهي شكون تحب تحيي؟ شكون تحب تسلمي زهر؟ نحيي سيل بشير الله مشرفنا مشرفك باللي الكل. سيل بشير تليلي. حكيته عليهم بكري. دكتور هذا من القلاع ولا؟ بشير تليلي من القلاع. سمعت أن عارين يحكي على خاطر لبسي زياد. اي ونحييكم انتم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وعندي نداء اخر باش نطرح عليكم. فضل. مش عارف عاد من تنجير نداء هذا للمواطنين ولا لل فضل. ما عندي المدرسه بحدايا اي فيها طواليت واحده للاولاد والابناء. يعني مش معقوله ضايع بصراحه. يا اهل الخير يا اهل الخير ثم سمعه تحركوا ابنه طواليت لتلفزكم. ايوه بيتوا شيء خريف بالمناسبه دي. يلموا ما بناتهم، أنا واحدة من الناس نعاون فيها، بديت في المدرسة عاونت في المدرسة، يعني وراجلي باللي نقدروا. كيما نعاونوا تو طواليت مش كايدة، الرملة الأولى عندي محطوطة قدام الدار. يعني يا أهلي رملة. أهلي في أم السمعة هالمدرسة فيها قدوا لها طواليت يبارك فيكم، تعاونوا شوي شوي يصلح حالكم الله يبارك فيكم، عاونوا أختكم الزهرة وبروا لها واحكوا معاها في الموضوع إيش لازم هالطواليت، إما تجدوا أخرى للبنات ولا أخرى للأولاد. إن شاء الله الزهرة نداك تسمعها وعند الناس كلها كي. ان شاء الله يعيشك الله يخليك ان شاء الله. فعلا يعني نداها ما باي وبالله ماذا بينا كل جهه فيها مدرسه ناقصه حاجه تولهم مدرسكم يا اولادي. نعم حاجه هامه زاد. اي بنات واحد والاولاد ما قولت ولات واحده الحق ما قولت بكل ذريه صغار وهي على اسمها بيت راحل يعني الواحد يلد ما زاد ولد باهيه مش كاكا وبرا. اي بارك الله فيك يا زهر. الحسيل وباهي يعيشك من غير مزيد. شكون تحب تحكي؟ نجم نحيي معه. اي فضلي نحيي ولدي وليد نقول ربي يخليك ونحيي خطيبته صبري. اي حيو ولدي حازم وبنتي وحيده وهدى وحنان وايمان هم ورجالهم وعائلاتهم كل. اي ونحيي كل من يسمع فيا ويعرفني. حيي اصحابي واحبابي في كل بلاصه. بارك الله فيك. اخواتي واخوتي الاولاد والبنات الكل لك. اي وانتم نسلم على فهمي ونحييه. اي وصحبتي فاطمة حمادي ونهدي لها غناية سيد الحبايب يا ظنايا أنت الشادي ونهديها زاد كل من يسمع فيا وردي نفزا وكل إن شاء الله إذا كان عندها هدوي عندها إن شاء الله في بالي عندهم قبل ما كانتش أما النهار اللي سمعتها في بالي سيد الحبايب يا ظنايا أنت الشادي إذا كان عندكم ألفون أختكم الزهر. بارك الله فيك. ونهديهاكم أنتم زاد. بارك الله فيك زهر. السلام عليكم على العائلات ما يعطيكم الصحة ورب يعينكم إن شاء الله. وصلنا الاخر الحصه تو غدرجين هذا كم 8 دقائق اي ما عاد المنهج مقدم فيه حتى شيء نقول لكم خلوكم مع اغنيه ما نجموش نقدموا حتى شيء اخر لا لا اخونا رضا السراي يا جماعه بالله ابعثوا له حتى الرقم نتاعها البطاقه لانه هو الفائز بالمسابقه نعطيكم اي ابعثوا له رضا ابعث له الرقم نتاعها تو يصبها في البورتابلو خونا رضا السراي عندك بطاقه شحن 5 دنانير تيليكوم ان شاء الله الحصه الجايه خاصه ظهر جيل هذه قصيده ممتازه ياسر ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله نجيبوها كامله بقدره الله. اقول لكم نعطيكم الحلول الساعه هو السي عبد الوهاب الله كان قابض الله يرحمه وشد وكان وخدم البلاد خدم البلاد بكل ثقه كل دار بن حمادي لاباس على كيف لا عائله لاباس عائله كريمه عائله ممتازه الابيار من قصبهم والمكحلك اللي كحلوا بها نسوين جوز قصبات تلقاهم ما حطينا احنا بعضهم يخيطوه ودلوا من عود هو المرود يهبطوا المرود في بير القصب يخرجوا الكحل التراب ويشكو به العين الفهلمي الفهلمي اللي غنيها نجيتك يا رمان هي اللي يوسف تميمي يوسف تميمي وكان وبرشا وخينا اعتدى منها ان شاء الله ربي يبارك فيكم وسامحونا على طولنا عليكم الوردة وما والبرنامج من المكالمات ما نجيناش نقدموكم برشا فقرات قالت عنا مكتوبة هاي ان شاء الله قدموها الاسبوع الجاي عمكم سالم عمكم سالي عمكم صلاح حيكم سالي كلمة أخيرة يعني سلم على كامل الفزارة وكامل العائلة وكم. بارك الله فيك صالح أنا نحب أن نوجه تحية للعائلة وخاصة فضيلة وبناتها وأولادها وكل أهالي النزلة ونقول لخويا عماد إن شاء الله مبروك عليك العرس لأن دخول بتاع اللالة جاري وصديقي نقولوا إن شاء الله مبروك عليك وإن شاء الله بالهناء وتحية لكل أهالي قبلي وكل مريض إن شاء الله نقولوا له إن شاء الله لباس وربي يشفيك إن شاء الله وهذا تقريب هضايا ونوجه تحية لخويا علي الدرمولي اللي تعب معانا اليوم كل حشيتك بسارقة معانا اي اللي تعب معانا اليوم وخويا الهاني زي كيف ما عندناش نسمعه في صوته نقول ان شاء الله لباس وان شاء الله السنة بكالوريا ان شاء الله بالتوفيق السنة باش يعدي البكالوريا ان شاء الله نقوله بالتوفيق واختنا زي كيف ايمان بن ميلوت نقولوا اماني بن ميلوت نقول لها ان شاء الله نهار جي حذانا هنا لان فنانه ممتازه ياسر مرحبا بها في كل وقت اي وساره زي كيف بن ميلوت حتى هي نقولها ان شاء الله لباس يا ساره وكل اهالي قبلي شكرا يا صالح وشكرا لكم جميعا علي يعطيك الصحه